قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد سورة المطففين إحنا قلنا بدءا من الحلقة الماضية قلنا إحنا بنتكلم عن موضوع البر والأبرار ما هو البر ومن هم الأبرار قلنا لأن إحنا محتاجينها في السورة هنا معانا بل الحقيقة مش محتاجينها في السورة بس إحنا محتاجينها كبيرسونال باترن أو نمط شخصي هو هيبقى حل لكتير من المشكلات الإنسانية بل هيبقى الصورة العكسية لكتير من الأنماط اللي الأخرى اللي هي تم ذمها في الشريعة. في نفس الوقت فيما يخص العمرة والحج يعني اتفق ان نجد كده في السلسلة بتاع اسعد الناس بالعمرة كنا تكلمنا قلنا ان احنا عايزين نشوف كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة فيعني لعل من التيسير اول ما ينبغي ان احنا نعرفه هو سورة العمرة المنشودة او سورة الحج المنشود. السورة المنشودة في يعني بالنص الصحيح الصريح الواضح ان تكون العمرة دي عمرة ايه مبرورة ماشي او يكون حجا ايه مبرورة تمام. فاستعرضنا الكلام عن البر في لغة العرب وبعد كده شفنا هل في الشريعة تم استعمال نفس المعاني في البر ولا ما تمش استعمالها ولقينا ان تم استعمالها فعلا في البر وتلك المعاني اللي استعرضناها كان خلاصتها ان احنا عندنا بر ذاتي وبر فعلي او ممكن نقول عليه بر صلاحي وبر اصلاحي. البر الذاتي بيتمحور حوالين الصدق والصفاء والاخلاص والتنزه وغيرها ما في هذا يعني الفلك والطاعة. البر الفعلي أو البر الإصلاحي تمحور حوالين الصلة والإيه والإحسان بس إحسان زي ما قلنا إحسان مميز إحسان من طراز خاص وانطلاقا من الأصل اللغوي وانطلاقا من الاستعمالات الشرعية قلنا الكلام ده إزاي يتجلى في الحج أو يتجلى في العمر. طيب لنا باقي لنا ان احنا نشوف الصفات الخاصة يعني نشوف الكلام عن البر في الحج تحديدا الكلام عن البر في الحج تحديدا ماشي وبعدين نشوف الكلام بشكل عام عن الأبرار وصفات الأبرار. طيب فالكلام عن البر في الحج تحديدا عندنا مجموعة من النصوص فيها التعريف ده. أول نص قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ده مر معنا. قيل وما بره قال إطعام الطعام وطيب الكلام ومر علينا أن الصنعاني قال وطيب الكلام عام لكل كلام طيب والمراد أعم من ذلك وهو طيبه بالذكر وبحسن خطاب الناس. مهم في بقى مجموعة من الملاحظات على هذا الحديث توضح لنا أمور. أول حاجة أن هذا ليس تعريفا لغويا للبر بل هو تعريف للبر بلوازمه أو وسائله أو أن هنا النبي ما بيعرفش البر تعريف إيه لغوي ما بيقولش البر هو كذا بيعرف البر بإيه بلوازمه أو وسائله. المفروض أنت لو أنت شخص هتلتزم البر ف فمن لوازم ذلك انك تعمل ايه؟ انك يعني تطعم الطعام وتطيب الايه؟ الكلام. او من وسائل البر اطعام الطعام وطيب الايه؟ الكلام. وهنا واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف البر بتعريف او بخط البر الفعلي، مش البر الايه؟ مش البر الذاتي او البر الاصلاحي، مش البر الصلاح. فلما قال طعام الطعام وطيب الكلام فهو عرفه بايه؟ بهذا البر الاصلاحي او البر الفعلي. طيب الملاحظه الثانيه، تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للحج المبرور يؤكد ان وصف المبرور يشير الى اعمال البر التي ينبغي ان يزدان بها الحج. يعني الوصف نفسه ممكن لما مثلا نسمع حج مبرور، عشان نفهم المساله دي، لما نسمع حج مبرور احنا يجي في بالنا ان الحج نفسه يبقى حج كويس وحج سليم والشخص عمل ادى الاركان بتاعته والواجبات بشكل سليم. هذا التعريف النبوي لفت انظرنا لحاجه تانية خالص. ده شيء مش في صلب الحج، ده شيء ايه؟ زائد على الحج. واضح؟ هو الحج من اركانه اطعام الطعام وطيب الكلام، مش من اركانه، بل لسه هنشوف حاجة لطيفة جدا كمان في التعريف ده، انه التعريف ده هنشوف بعد شوية انه بكمال الضد، ان هيجي معانا في النصوص ماشي، من حج فلم يرفث ولم ايه؟ ولم يفسق. فلما عرف البر ما قالش انه ما يرفثش وما يفسقش، قال انه يعمل ايه؟ يطعم الطعام ويطيب الكلام. واضح؟ ده بس تأكيدا للقاعدة الشرعية اللي بنقولها دايما، ان هو الصورة دايما المنشودة هي كمال الايه؟ هي كمال الضد. فاهمين القصه دي؟ طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف البر في الحج كان التعريف ده مفاجئ. مفاجئ ليه؟ لان هو ما عرفش البر بالحج في الحج اللي هو مثلا اتمام الحج، اللي هو ان الحج يؤتى بايه؟ يؤتى باركانه او لوازمه على اكمل ايه؟ اكمل صور. ده عرفه بقدر زائد على الحج، حاجه زياده على الحج اصلا. واضح؟ وده برده ماشي اكتر مع معنى البر، ان معنى البر اصلا فيه الايه؟ قلنا فيه ما في التوسع والانبساط، في التوسع والانبساط. طيب النقطه الثالثه، يبدو ايضا من ظاهر التعريف انه لم يكن المقصود منه الحصر والتفصيل بقدر ما قصد التوضيح والتمثيل، لأن هناك أحاديث أخرى أشارت للوازم أخرى من لوازم الحج المبرور غير ما جاء هنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم برضو النقطة اللي قلناها في الأول، إن هو هنا ما قصدش إن هو ده بس البر في الإيه؟ في الحج، وما قصدش الحصر والتفصيل، وإنما قصد التوضيح والإيه؟ والتمثيل، إن دانا أمثلة على ما من ممكن أن يكون برا في الإيه؟ في الحج. واضحة المسألة دي؟ طيب والدليل ان مثلا سيدنا ابن عمر كان يقول البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. كان بيقول على البر ده بيقول حاجه هينه، وجه طليق وكلام ايه؟ لين. خلاص. هنا طبعا دي حاجات تانية، مساله انبساط الوجه ذاته ولين الكلام، هنا اتاكد كمان على لين الكلام، لكن هو كان في الحديث الكلام عن طيب الكلام. برضو سيدنا ابن عمر، الكلام ده في شعب الإيمان، سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما بيقول الحج المبرور المبرور إطعام الطعام وحسن الصحبة. إطعام الطعام وحسن الإيه؟ الصحبة. فهنا ده بعد تاني، بعد حسن الإيه؟ الصحبة. خلاص. إن هو الناس الإنسان يصحبهم في الإيه؟ في الحج، يحسن إيه؟ صحبتهم، ما يتخانقش مع دبان وشه ويقعد يزعل مش عارف مين ويقعد. وفي مصنف عبد الرزاق أن سعيد بن جبير سئل أي الحاج أفضل؟ قال من أطعم الطعام وكف لسانه. هنا برضو أضاف بعد كف الإيه؟ كف اللسان. وعن الثوري سفيان قال سمعنا أن بر الحج طيب الطعام وطيب الإيه؟ الكلام ده في نفس الكلام. طيب فالشاهد يعني اللي اقصده ان طبعا يجي معانا كمان حاجات اخرى في الحديث، ان الملاحظه الثالثه على هذا التعريف النبوي ان هو النبي ما قصدش منه الحصر والتفصيل، وانما قصد التوضيح والتمثيل. ومين اللي قال لنا كده؟ اللي قال لنا كده النصوص الاخرى، ان في نصوص اخرى النبي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يتكلم عن الحجامه شفاء، ماشي، لما قال الحبه السوداء شفاء من كل داء، هل معنى كده مفيش شفاء للحبه السوداء؟ لا، هو قصد التوضيح والتمثيل، ما قصدش الحصر والتفصيل. واضح؟ طيب ربنا مثلا سبحانه وبحمده قال وننزل عن العسل، قال فيه شفاء للناس، قال فيه ايه؟ شفاء للناس، مش معنى كده ان هو بس الذي يشفي. طيب النقطه الرابعه مما ينبغي الانتباه اليه في تعريف الحج المبرور هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الانظار لامور قد لا يعتبرها الحاج من لوازم الحج المبرور، وقد لا يهتم بها اهتمامه بانفاق المال وبذل الجهد في الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيره. طبعا هنا برضه ده ملمح لطيف جدا، وهي فكرة ايه؟ فكرة اساسا ان التعريف مفاجأة، تعريف مفاجأة، ان احنا نتخيل ان هو الحج المبرور ان الكلام هيبقى عليه على الطواف وعلى السعي وعلى مش عارف النفقة وعلى حاجات الاركان الضخمة، واذ بنا نفاجأ بانه في ايه؟ في اطعام الطعام وايه؟ وطيب الكلام. فده مفاجأة. المفاجأة دي برضو ايه فايدتها؟ فايدتها ان وكأن الحج المبرور الانسان فيه بيستوعب الاركان والواجبات والايه واللوازم والمستحبات، وكأن الحج المبرور الانسان فيه بيروح لاشياء خلاص الاشياء دي ممكن البعض يعدها ايه يعني ملهاش لازمة ملهاش قيمة، بس هي ليها قيمة كبيرة وليها لازمة كبيرة جدا، درجة فعلا انها ممكن تؤثر على حجه او عمرته او تدمر حجه او عمرته. فبنقول رغم ان تلك الامور التي اشار لها النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة كبيرة وفضل عظيم عند الله، فقد وصى الله بها في الحج خصيصا. يعني اقصد الشاهد ان احنا للوهلة الاولى لما نشوف التعريف تعريف النص الحج المبرور، فهنلاقيه بيقول ايه؟ بيقول في الحج المبرور هنا في الحديث اللي معنا بيقول اطعام الطعام وطيب الايه الكلام. فاحنا نتصور اطعام الطعام وطيب الكلام يعني اطعام الطعام وطيب الكلام حاجه، مش في حين اصلا ان في الشريعه بقى لما نيجي نبص بشكل عام في الشريعه هنجد مثلا المسالتين دول، لا المسالتين دول لهم مقام كبير عند ربنا، وخصوصا كمان حتى في الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل في الايه في البقره 197 قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فالشاهد انها لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الرفث فسر باشياء بس منها برضو انه فسر بقبح القول خلاص، ولا فسوق فسوق معروف ولا جدال في الحج. اذا اللي النبي اختصره زي ما قلنا بالعكس بكمال الضد انه قال عنه ايه طيب الايه طيب الكلام، فخصص في طيب الكلام بالنهي عن نواقصه ونواقضه، وعمم في الإشارة إلى إطعام الطعام. يعني هنا الآية فيها مش بس فيها طيب الكلام، فيها كمان إطعام الإيه؟ الطعام. طب فيها طيب الكلام واضح، اتكلم عن النواقص والنواقض، النواقص والإيه والنواقض. النواقص زي إيه؟ بالصاد الجدال، الجدال هو مما ينقص من طيب الكلام. طب النواقض لطيب الكلام الرفث والايه والفسوق، دي نواقض لطيب الايه لطيب الكلام. فخصص حاجات معينه، لكن في اطعام الطعام عمم. فين بقى الاشاره اطعام الطعام في الايه؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الايه في الحج وايه وما تفعلوا من خير. ما تفعلوا من خير ده اشاره لايه؟ لاطعام الطعام. بس ده اخص ولا عام من اطعام الطعام؟ فعمم. عشان كده بنقول يعني دلوقتي تفهموا العبارة، فخصص في طيب الكلام بالنهي عن نواقصه ونواقضه، وعمم في الإشارة إلى طعام الطعام، لأن فعل الخير الذي يحض الله تعالى عليه هنا يشمل الكلام والإيه والطعام. يبقى احنا بنفاجأ بأن النبي لما بيعرف الحج المبرور بيروح للكلام ويروح للطعام. يعني احنا مش متخيلين يروح للكلام ويروح لإيه للطعام، متخيلين يروح للأحكام والحاجات التانية، لكن في الكلام اكد على طيبه وفي الاطعام، وفي الطعام اكد على ايه؟ على اطعام، شو من سن يطعم اي يطعم غيره. تمام. فده مثلا اهو اشاره لمساله طيب الكلام وطعام الطعام في الحج، وللاسف الشديد قد لا ينتبه لها ولا ينبه احد عليها. يعني احنا مثلا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ان هو الانسان نفسه بقى ايه؟ يقول انا ما اعملش مشاكل مش عارف ايه، لكن احنا مش عايزين دي، احنا عايزين طيب الكلام. عايزين نتجاوز ده اصلا، زي ما قلنا الكمال ايه؟ لكمال ضد. طيب، والحض على اطعام الطعام تصريحا كان في قوله تعالى: واطعموا البائس الفقير، وقوله: واطعموا القانع والمعتر. يعني اصلا كمان اطعام الطعام تم النص على ايه؟ على اهميته اصلا، بل هو اصلا كده كده في الحج فيه الايه؟ فيه الهدي. الهدي ركن في ذبح الهدي في الحج اصلا، فالانسان بيذبح اصلا في الحج. طيب، فده ده ده ده يعني اقصد الوهله الاولى قد نشعر ان ايه؟ طيب الكلام او طعام الطعام دي حاجه بسيطه. لا مش بسيطه، ده هي تم الحض عليها في الحج خصيصا، يعني خصيصا. وبشكل عام بقى النصوص الحقيقه قويه جدا في الباب ده. يعني قال ربنا سبحانه بحمده: فلا اقتحم العقبه. وقلنا فلا اقتحم العقبه على تفسيرين. التفسيرين ايوه هلا لا دي تحديد، اللي هي هل اقتحم العقبه، دي تحديد. لذلك حتى احنا في القراءه مثلا نقراها مره كده ومره كده، مثلا نقرا في الم نجعل له عينين وسنة وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. تحسر، يعني رغم ان احنا عملنا كده وما اقتحمش العقبة برضه، شديد تحسر. والثانية تحضيض: لن نجعل له عينين وسنة وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. فهل اقتحم العقبة؟ فالاولى تحسير والثانية تحضيض. ماشي. طيب، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ العقبة هي فك رقبة أو إطعام في يوم إيه؟ ذي مسغبة. ذي مسغبة يعني ذي إيه؟ مجاعة. لذلك يعني الناس برضو اللي بأكد في هذا في هذه الفترة، يعني إحنا الحمد لله ربنا من علينا بفضل الله سبحانه بحمد إن تقريبا ثلاث أربع قوافل طلعت لغزة الحمد لله من خلال جمعية روح الحياة، اللهم لك الحمد. هم بيجهزوا قافلة تانية بفضل الله، يعني القافلة دي الحمد لله جهزت، يعني فلوسها جهزت، والقافلة اللي وراها فلوسها جهزت. تمام. انا اعرفش هل ممكن يبقى اتاح بعد كده تانية ولا لا، بس لما كان حد بيكلمني كنت بقول له ده اولى اطعام الطعام دلوقتي، لان ايه؟ لان هو اطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، فده اولى اطعام الطعام في هذا الزمان. وانا يعني اوصيكم ان انتوا ناس تضرب بسهم، ولو حتى كل واحد فعله 5 ريال ولا 10 ريال ما تحرموش نفسك الفضل ده، او من خلال اي طريق اللي هو يأمنه لا بأس. طيب، برضو في الاطعام، في اطعام في يوم ذي مسغبة، فاللي اقصده يعني ان مثلا من الحاجات المهمة في مثلا في مصر في الوقت الحالي فكرة الايه؟ الصدقات اللي في باب الايه؟ اللي في باب الاطعام. لان برضو للأسف الشديد في ناس برضو لا تزال، وهي طبعا ده طبيعي عشان لما ينحى الوحي وتنحى الشرائع، مثلا الناس اللي هم بيرموا الاكل واللي مش عارف بيعملوا ايه المهم. طيب، اما طيب الكلام فكان في قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طبعا ايام ايام الحج ويعني والشعائر بشكل عام، الناس برضو في الغالب بتبقى في ايه؟ يعني برضو مسألة الجوع دي برضو بتبقى حاضرة، يعني بتحضر. يعني هو الواحد مثلا وهو في بيته او في بلده بيبقى مش ايه؟ مش يعني مش صعب يجوع، يعني يروح يضرب طبق كشري يعمل مش عارف ايه. انما فعلا مثلا هنا الامور ما بتبقاش ده اقصد بيعلي اسهم المسألة دي اكتر، يعني بيعلي اسهمها في الايه؟ في الحج اكثر. طيب، اما طيب الكلام فكان في قوله تعالى: فاذكروا الله عند الايه؟ المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. ودي برضو نقطة انا يعني دايما بنبه عليها في مسألة الناس اللي بتروح عشان عمرة رمضان، الناس اللي بتروح تعمل عمرة يا جماعة الخير. ابن القيم بيقول إن أفضل أهل كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها. فالناس برضو اللي هي عايزة تعمل إيه؟ عمرة طيارة، مش عمرة حلوة قوي يعني، لا طيارة يعني على السريع إنجز. يعني الناس مثلا خطواتك، بطأ خطواتك، بلاش إيه؟ بلاش اقلب، بطأ خطواتك عشان تدي نفسك فرصة أكتر في الإيه؟ مثلا أيوة الرجالة أول مثلا 3 أشواط في عندهم الرمل أو الرمل، لكن حتى ما فيش مجال للرمل اصلا، فكده كده انت تبقى ماشي. الخطوات اللي بعدها بقى مش همك تخلص، امشي بالراحه ويكثر من ذكر الله فيها على قد ما يقدر، يكثر من ذكر الله فيها على قد ما يقدر. يعني حتى الذكر نفسه في العمره اولى من قراءه القران، اولى من قراءه القران، ماشي؟ لان بشكل عام اللي تم الكلام فيها الذكر، فاذكروا الله، الذكر حاضر يعني حضوره في العمره اكتر، سيما قلنا مثلا سبحان الله والحمد لله وغيرها من الأذكار. فالناس بتبقى مستعجله في القصه دي، في الاطواف، في الاشواط بتاعه الطواف، نكتر الذكر، بطأ الخطوات، كتر الذكر برضو. معلش يعني العمره بتتعمل في ساعه وساعه ونص وساعتين، العمره اللي على السخان دي ده تهريج. فالناس يعني بس هي كده كده خلاص، هو دي حاجه انت بتعملها، فخلي الدنيا مش برضو في السعي برضو. الوقفة، وقفة الدعاء برضو وقفة محترمة، فرصة، فرصة ان انت مثلا انت كده كده كل العمرة، الانسان كل العمرة وكل مواطنها فيها دعاء مستجاب. يعني حتى لو ما وردش النص في دي، وبعدين عند دعاهم فاجابوه وسألوه في ايه فاعطاهم، فدي ما تتفوتش. الناس برضو مثلا الناس بقى توقف في الموطن بتاع الدعاء وتدعي كويس، وتيجي بقى مثلا وهي في برضو في السعي، بلاش بقى السعي اللي هو امشي بالراحة كده وتقول ايه. طبعا الرجالة بيضطروا كده كده يجروا بين العلمين الايه الاخضرين، بس النساء بقى فرصة او في الباقي يعني يمشي ويكثر من الايه الذكر فيها. لان اقصد ان الحج، طبعا احنا اي كلام عن الحج هو نزل على الايه، على العمر، خلاص نزل على العمر، وخصوصا الا الحاجات اللي فيها خصوصيه، مثلا ما نقولش الوقوف بعرفه مش عارف، انما اي كلام الحاج نزل ايه على عمره، خصوصا في الاصول الكبرى. فدايما في فكره الذكر اهو، فاذكروا الله عند المشاعر الحرام واذكروه كما هداكم، واستغفروا الله فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم شد ذكر، واذكروا الله في ايام معدودات، واذكروا اسم الله في ايام معلومات، وتكبروا الله على ما هداكم. يعني فكره الذكر ايه، يعني الذكر حاضر قوي في العمر، حاضر جدا جدا. يعني اكتر عبوديه صراحه المفروض تبقى حاضره، خلاص احضر الذكر تحديدا والايه والدعاء، الذكر والدعاء، خلاص. وبرضو الناس اللي ما بتتفهمش هذه المساله، يا جماعه الخير الذكر دعاء، الذكر دعاء بس هو طلب غير مباشر، ماشي؟ طلب غير مباشر، مطلوب من ربنا يا مطلوب طلب مباشر يا مطلب غير ايه، طلب غير مباشر. اللي احنا بنسميه دعاء، لان رغم ان الكلام ده الحقيقه مش صحيح، يعني اللي احنا بنسميه دعاء اللي هو بتاع المساله ده بقى، اللي هو الطلب المباشر، في حين الطلب غير المباشر هو دعاء برضه. يعني لما اقول سبحان الله، لما اقول الحمد لله، لما اقول ده، انا كده بطلب من ربنا برضه. خلاص الراجل قال اذكر حاجتي ام قد كفاني حباؤك ان شيمتك الحباء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي. فبرضو أصلا يعني الذكر دعاء، الناس برضو اللي بتزهد فيه، فهو في النهاية دعاء، والخير إن العبد يجمع بين الإيه، بين الأمرين. المهم برضو في ربنا قال واجتنبوا قول الإيه، قول الزور في سورة الحج، وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال ادفع بالتي هي أحسن، وقال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال وقولوا للناس حسنا. فمسألة طيب الكلام مسألة إيه؟ ضخمة في الشريعة، مش مسألة سهلة برضه، عشان بعض الناس ما بتنتبهش لازم المسألة، وخصوصا الناس اللي هي بتطلع دبش من بقها دي بيبطحوا بيه خلق الله، ماشي؟ يعني برضه الكلام اللي يكون على إيه؟ على أحسنه. يعني قولوا للناس، بعض المفسرين في قولوا للناس قالوا اليهود والنصارى، يعني الكفار، قال قولوا الايه للناس حسنا، ماشي، وكل عبادي يقول التي هي احسن، يعني احسن حاجه الاكمل والاجمل. ماشي، ليه؟ ان الشيطان ينزغ بينه، ان الشيطان ينزغ بينه. وانا اعتقد ان الحج يبقى فرصه مهمه، الحج والعمره فرصه مهمه ان الانسان يتطهر من الشح والبخل، يتطهر من الشح والايه والبخل. وربنا قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الايه المفلحون. يتطهر من الشح والبخل بالبذل، الانسان لما يبذل فهذا فرصه ان يتطهر من الشح والبخل، وكمان فرصه بقى ان هو يضبط لسان، يضبط لسان، فرصه ان الانسان يستقيم لسان. وما تستهينوش باستقامه اللسان، النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى ايه يستقيم لسانه. فاستقامه اللسان سبحان الله هي بتبقى من اعظم وسائل استقامه القلب. اللي يستقيم لسانه هيستقيم ايمانه، والانسان اللي هيستقيم لسانه هيستقيم قلبه. ولذلك دي مساله في منتهى الاهميه، ان كثير من الناس حتى اللي ما بتضبطش لسانتها وما بتتحكمش في لسانتها ما بتاخدش بالها ان ده بيؤثر في ايه في قلوبها ويؤثر في ايمانها. وبلغ من اهميه هذين الامرين، شوفوا بقى سبحان الله، عشان بس برضه شوفوا الامرين كده للوهله الاولى، احنا لما نشوفهم نحس ان هم امرين ايه عاديين، مش عاديين يعني، شوفوا احنا عدينا على النصوص. بل بقى في حاجه لافته للنظر جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه اول حاجه اوصى بيها الامرين دول، ما في جمله امور اخرى، سيدنا عبد الله بن سلام، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه انجفل الناس قبله، انجفل الناس قبله يعني الناس ايه، الناس اتجهت ناحيته صلى الله عليه وسلم في جموع يعني. فكان اول شيء سمعته تكلم به، اول شيء سمع سيدنا عبد الله سمع النبي يتكلم به كان يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. فاول شيء افشوا السلام، طيب الكلام، وايه واطعموا الطعام، اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم وصل به لما دخل المدينه. ولذلك وكأن صراحة في أي تجمع بشري، في أي تجمع بشري لازم يحرص على، لأن إحنا في التجمع البشري، في التجمع البشري فعلا مسألة الكلام دي مسألة مهمة. في أي تجمع بشري من أوائل ما يحرص عليه مسألة الإيه؟ مسألة طيب الكلام، مسألة إفشاء السلام، خلاص، مسألة حسن الكلام، وإطعام الطعام، وده هو من باب الإيه؟ الإكرام. بل يعني الوصية دي ما كانتش في الموطن ده بس، يعني دايما النبي كان بيوصي المسألة دي. سيدنا أبو هريرة بيقول قلت يا رسول الله أخبرني بشيء إذا عملته أو عملت به دخلت الجنة. يعني سيدنا أبو هريرة بيسأل الناس على حاجة لو عملها أو عمل بها يدخل ليه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. دي برضو نفس في نفس الايه الصدر. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وافشوا السلام واطعموا الطعام تدخلوا الجنان. وفي حديث هاني ابن يزيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بشيء يوجب لي الجنه، قال طيب الكلام، وفي روايه حسن الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام، وفي رواية قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال إن من موجبات المغفرة بذل السلام عذرا وحسن الكلام. ده كمان هنا في إضافة إن ده من موجبات الإيه؟ المغفرة. وأنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. كمان ليه إيه؟ يعني ليه فضل لو أو ليه منزلة خاصة عدها الله له في الجنة. وفي رواية لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الأمر من أهم معالم الإسلام، أهم معالم الإيه؟ الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة قال يا رسول الله ما الإسلام؟ ليس إسلام، فقال طيب الكلام وطعام الطعام. طيب الكلام وإيه؟ وطعام الطعام. دي برضو مفاجأة، النبي لما عرف الإسلام يعرفه بأنه إيه؟ طيب الكلام وإيه؟ وطعام الطعام. أنا الحقيقة لما يعني بدأت أبحث في السنة وأجمع الأحاديث اللي تخص المسألة، الواحد انبهر بقد إيه المسألة كبيرة، مش هينة كما يتصور يعني. فقال لما سئل عن الإسلام فقال طيب الكلام وإيه؟ وطعام الطعام. والحقيقة ما هوش غريب، لأن أصلا عندنا الحديث الآخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه واده. يعني ده هوش غريب، اللي إحنا قلنا عليه الإسلام الاجتماعي. الإسلام الإيه؟ الاجتماعي. وقال عمر رضي الله عنه لصهيب رضي الله عنه فيك سرف في الطعام. بيقول له انت مسألة الطعام دي بتسرف في مسألة الطعام. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم من اطعم الطعام، خياركم من اطعم الطعام. لان فعلا هذا الامر يعني لما الانسان يفعله طيبة به نفسه فعلا ده بيبقى من امارات ان الانسان ده فعلا سلم قلبه، من امارات ان هو بر يعني ذاتيا وفعليا او صحا او صحا. بل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اطعام الطعام وطيب الكلام يقي العبد النار وغيرها من صنوف الخصار وصنوف الخصار والدمار، سواء في الحج وغيره. في الصحيحين قال اتقوا النار ولو بشق تمره، اتقوا النار ولو ايه؟ بشق تمره، فمن لم يجد فبكلمه طيبه. لذلك هذا التلازم بين هذين الكلام والطعام. فالاول الانسان يتقي النار ولو بايه؟ بشق تمر. طب حتى مش لاقي شق تمره ولو بايه؟ ولو بكلمه طيبه. فان الانسان يحتسب ان سبحان الله طيب الكلام ده يستجلب له المغفره، يقيه النار، يدخله الجنه، يحسن من اسلامه، شيء سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والدرجات إفشاء السلام ولين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس والنهار. والدرجات يعني إيه؟ يعني الدرجات في الجنة، يعني درجات الجنة في هذه الإيه؟ هذه الأشياء. قال في تحفة الأحوذي والدرجات أي ما ترفع به الدرجات، وإنما عدت هذه الأشياء من الدرجات لأنها فضل منه على ما وجب عليه، فلا جرم استحق بها فضلا وهو علو الإيه؟ الدرجات. المهم عشان كده بنقول فانظر إلى مكانة وفضل هذين الأمرين اللذين يستهين بهما الإنسان، طعام الطعام وطيب الكلام، كيف يتسببان للعبد في رضوان رب الأرض والسماوات ودخول الجنات وغفران الخطيئات والارتقاء في أعلى الدرجات، فكيف يكون حج من أهملهما ولم يقدرهما حق قدرهما. هي برضو دي اللي بقوله بقى في المفاجآت، ان احنا ما وده المحزن في المسألة. عشان كده بقول للأسف الشديد كم في المطروق من متروك، كم في المطروق من ايه؟ من متروك. موضوع اتكلم الحج كله عارف الحج والحج وعارفين الحج، وكم في هذا المطروق من متروك، من غير متروك للأسف الشديد، لان يعني الله المستعان مش هفتح في القصة دي عشان بتوجع قلبي صراحة، ان هو في اشكال اصلا في ايه؟ في فكره فهم التعبد او فهم العباده. احنا بنتعبد يعني بنعمل ايه؟ احنا رايحين نقضي طقوس ومش عارف ايه والكلام ده خلاص، وتمام تمام لفينا عملنا شربنا كلنا حجينا الله يا حج الله يا حج. لو حتى يعني لو الناس بس تطرح سؤال كده، تطرح سؤال يعني انا المطلوب مني ايه؟ بس تطرح سؤال مطلوب مني ايه؟ يعني الانسان في اي حاجه في الدنيا يقول له عايز مني ايه؟ او هو يا رب مطلوب مني ايه؟ هيقول له تبقى مبرور، ان حاجة ده يبقى مبرور، عمرتك دي مبرور. طب مبرور، طب ثواني بقى مبرور، طب انا ايه؟ انا برضو اكتر من كده اللي بيوجع يعني بيحزنني اكتر بقى اكتر من كده، ان مثلا ممكن انا مثلا الكلام ده قلته في وسط محاضرات كتيرة، قلته في كلام كتير، وممكن بعضكم يكون جال عمرة وما قراش الكلام ده بره. حاجة عجيبة. بعضكم يكون جال عمرة ما قراهوش برضو، على انه ايه؟ على انه هو الكلام ده ايه؟ يعني عارف ان لا المفروض والحج المبرور والعمره المبروره والدكتور ده بيقول البقين دول في محاضره من محاضرات قبل كده، ما يكونش كلف نفسه حتى يكون قراه، لذلك ما يستحقش انه يكتب له، مش عشان ما قراش يعني الكتاب بتاعي، لا عشان المساله ما سعلهاش، ما انشغلش بيها، ما خدلهاش خطوات. انما انسان حتى لما ياخد خطوات، انا شخصيا احتسبت ان انا ساعتها لما بحثت المساله لما حاولت اشتغل عليها في السنه دي قبل ما احج، انا احتسبت ان يعني لعل ربنا يكتبني، مش لو قصر بي عملي يعني يمكن ايه تبلغني نيتي واملي. فالواحد برضو بيستغرب يعني من الناس عارفه، وحتى برضو ما ايه ما كلفتش نفسها، برضو ما تكلف نفسها، وكل همنا بس ان احنا نروح نعمل ايه، يلا بقى مش عارف جهز عشان مش عارف ايه، هنروح التنعيم ولا مش هنروح، مش عارف نعمل ايه، هنعمله في الساعه كام، مش عارف كذا، اللي هو ايه اللي بقى اللي خلاص. احنا مطلوب الملاحظه الخامسه على الكلام النبي صلى الله عليه وسلم او التعريف النبوي لهذا البر، ان القاسم المشترك بين الامرين اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هما الاحسان المتعدي للغايه. ان الامرين اللي بيقالهم في تعريف البر ما راحش خالص عند البر الايه الذاتي او البر الصلاحي، راح كل البر الايه الفعلي او البر الاصلاحي، ومش كمان اي بر، قلنا هو الاحسان للغايه، سواء كان بالفعل المادي او القول المعنوي. ودي برضو مسألة تانية، ان الاحسان استوعب ايه، استوعب الافعال المادية اللي هي اطعام الطعام، وفي اطعام الطعام ده الانسان بيحسن بماله وبيحسن بوقته وجهده، وفي التاني في طيب الكلام الانسان بيحسن بقوله، فهو احسان معنوي. في اطعام الطعام انت احسنت للشخص فيزيكال ماديا، سد عنه جوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني احب الاعمال سرور تدخله على مسلم، قال تسد عنه جوعا. فده من احب الاعمال الى الله، السرور اللي يدخل اللي يدخله المرء على المسلم بأنه سد عنه إيه؟ سد عنه جوع. طيب، فهنا في ده إحسان متعدي، وفيه المادي وفيه الإيه؟ المعنوي. وفي ذلك، وطبعا هنا شوف أحب الأعمال السرور تدخله على مؤمن تسد عنه جوع، يأكد على المسألة اللي قلناها قبل كده، إن الإنسان لما يجي يحسن يبدأ بالمؤمن، المؤمن أولى بإيه؟ بإحسان، المؤمن أولى بإحسان. بل ان مثلا الصحابه مثلا كان في كالعاده هم مثلا عندهم حد عمل حاجه حلوه، اول حاجه يفكر فيها يبعت للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الهديه مش على سبيل الصدقه. فهم ومثلا الناس كانوا يهدون من يحب النبي صلى الله عليه وسلم اهداءه، النبي يحب ان هم يهدوا، فروح يهدوا مثلا سيدنا ابو بكر، النبي يحب ان هم يهدوا. فده كان امر سائر في الصحابه. فده دي بس كونسبت دايما بنأكد عليه في مساله الاحسان ده، فكره ان المؤمنين اولى بايه؟ بالاحسان، او الصالحين اولى بالاحسان. بس طبعا مع الصالحين ما بيتعاملش على مستوى الايه؟ على مستوى والله كان عندي صدقه كده كنت ابعتها لك، كان عندي مش عارف ايه شويه زكاه كده كنت ابعتهم لك، قرشين كده بس فوايد وبتاع ومش عارف اوديهم فين، قال لك مش عارف ارميهم في الحمامات ولا مش الحمامات، فقلت ابعتهم لك انت احسن. طب ما يعني مش عارف يعمل في ايه، ما تتنمر عليه بالمره، اتنمر عليه بالمره يعني مش عارف ايه الناس، الله المستعان. طيب، وفي ذلك اشاره في اللي هو الاحسان متعدي للغير، اشاره الى اهميه مساله المعاملات او الاخلاق مع الناس في الحج، واشاره الى ان الحج المبرور هو ما جمع اكبر قدر ممكن من صنوف العبادات المتنوعه. دي برضه مسألة مهمة جدا في الحج والعمرة، فكرة تنوع العبادات، إن الإنسان ينوع الإيه؟ ينوع العبادات، كل ما العبادات تنوعت أكتر كل ما كان لا شك الأجر إيه؟ أكبر. لأن كل عبادة العبد بيعبدها أو بيلتزمها هو بيها بهذه العبادة بيؤكد زي ما قلنا أصلا، هو الإنسان المفترض جاي يعمل إيه؟ جاي يجدد العهد، وجاي يعمل إيه؟ بالنسبة للود يعمر الود. أنا جاي يعمر الود ويجدد العهد. قال ابن رجب: وإنما جمع بين إطعام الطعام ولين الكلام ليكمل بذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، فلا يتم الإحسان بطعام الطعام إلا بلين الكلام وإفشاء السلام. فإن أساء بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغيره. وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم الإحسان بإعطاء المال. طيب مين بقى مقدم على مين بقى في الشريعة؟ طيب الكلام مقدم على إطعام الطعام. بل إن مثلا المرء إذا لم يطب الكلام هيفسد إطعام الطعام. قول معروف ومغفرة خير من إيه؟ من صدقة يتبعها أذى. يتبعها أذى. فدي مسألة مهمة. فربنا قال فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اللي قلنا عليه قبل كده مرارا وتكرارا ان في الوحي في مفهوم العطاء ان العطاء المعنوي مقدم على العطاء الايه؟ المادي. ان الاحسان المعنوي ده مقدم على الاحسان المادي. فالانسان لو لم يطب الكلام هيعمل ايه؟ هيفسد اطعام الطعام، هيفسد اطعام الطعام. ولذلك هو جمع ما بين إطعام الطعام ولين الكلام. خلاص، فمين مقدم على مين؟ طيب الكلام مقدم على إيه؟ إطعام الطعام. النقطة السادسة، الملاحظة السادسة في على الحديث، على ما يبدو من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور أنه يشير إلى أن الحج المبرور هو أبعد من عمل أو فعل واحد يقوم به العبد، إنما هو حالة من الصلاح الشامل المتكامل التي ينبغي أن يعيش المؤمن في كنفها. هذه اللقطة. مفترض إنسان في العمرة أو في الحج هو كأنه بيعيش حالة بيذكر نفسه بيها بالحالة اللي هو ينبغي أن يعيش عليها على طول. واضح؟ مش مجرد فعل بيفعله، حاجة بيعملها، لا، ده هو بيعيش حالة. الحالة دي زي مثلا رمضان. احنا مثلا رمضان هو معسكر تدريبي، معسكر تدريبي على التقوى، معسكر تدريبي على التزام الصلوات، على مش عارف ان احنا مش عارف نلزم المصحف، معسكر تدريبي على الكلام ده، علشان الانسان المفترض يستصحب اللي خده في رمضان يخلي كل السنه ايه؟ رمضان. ما يبقاش يبقى انسان رباني مش رمضاني، يبقى انسان رباني مش ايه؟ مش رمضاني. فازاي هو يبقى بالنسبه له رمضان معسكر تدريبي يطلع بيه؟ زي ما كنا بنقول مثلا حتى في الصلوات الخمس، ازاي انسان لما بيخش المسجد ويصلي الصلاه ازاي ياخد ايه؟ ياخد الاخلاق اللي في محراب الصلاه يصلح بيها محراب الحياه. قلنا مش ياخد الاخلاق بتاعت محراب الحياه يفسد بيها محراب الايه؟ الصلاه. فلذلك هي معظم الحاجات دي بتبقى كده، ان هي وصيه باحوال يمتثلها الانسان. وده بقى اللي مش في العباده، بس العباده ايه؟ عملنا كذا، عملت التكه دي وعملت القصه دي، لا، ان فكره ان ربنا بيفرض علينا ايش حاله، ما عشان الحاله دي اذا كنا بقول الحمد لله نجحنا فيها لازم بقى نستصحبها او ندوم عليها في غيرها. النقطه السابعه، لربما توقع البعض ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سيعرف الحج المبرور الذي كان له ذلك الفضل الكبير، لربما توقع البعض انه سيتحدث عن شروط دقيقه وعميقه للإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها. لكن المفاجأة أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك، وإنما ذكر أمرين يسيرين من أمور الإحسان يحتاج المرء لالتزامهما في كل منسك من مناسك الحج. برضو مسألة مهمة، إنسان يلتزم طيب الكلام ويلتزم مسألة إطعام الطعام حسب ما يتيسر له في كل منسك. النقطة التاسعة، الملاحظة التامنة، على وجازة ذلك التعريف الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم للحج المبرور، إلا أن كلماته جمعت الكثير من الأمور. وما نلاحظه أن الأمرين اللذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يختصان بمكان دون مكان أو زمان دون زمان أو إنسان دون إنسان في الحج، وإنما يحتاج المرء لالتزامهما والحرص عليهما في الحج كله دون ما حدود أو قيود. ماشي؟ برضه دي مسألة أخرى. النبي ما قالش مثلا إطعام الطعام في الايه في ايام منى، ما قالش طيب الكلام في زحمه عرفه، لا، هو قال اطعام الطعام والايه وطيب الكلام في ايه، ما قيدوش بحاجه دون ما حدود او قيود. فما قيدوش بمكان دون مكان، ولا زمان دون زمان، ولا بانسان دون ايه دون انسان، ولا بميدان دون ميدان، ما قيدوش. وكانه بيقول للمسلم ان انت مطلوب منك التزامه من الاول لغايه الايه الاخر، من اول تكبيره الاحرام بتاع الحج لغايه السلام بتاع الحج، من اول تكبيره الاحرام بتاع العمر لغايه السلام بتاع العمر. الملاحظه التاسعه، جمعت كلمه اطعام الطعام الكثير من صنوف البر المذكوره في نصوص الوحي الاخرى. يعني برضو دي احنا هنشوف ان طعام الطعام وطيب الكلام تحديدا هيبقى يعني واضح جدا في مساله البر. بل بقى لما يجي انا في صفات الابرار هنجد في صفات الابرار حرصهم الشديد على مساله طعام الطعام، بس قلنا حرص الابرار على طعام الطعام حرص مميز للايه؟ للغايه. يعني عندنا قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه؟ واسيرا، ده وصف في وصف الابرار اللي في سوره الانسان. وعندنا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ده في وصف الأبرار اللي فين؟ اللي في سورة البقرة. وعندنا قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ده في وصف الأبرار اللي في آل عمران. وكقوله صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله في كل شر في أي شهر كان عذرا وبروا لله عز وجل وبروا الله عز وجل وأطعموا. الملاحظة العاشرة، إن كلمة طيب الكلام جمعت برضو الكثير من صنوف البر اللازم المتعدي في بذل الندى واحتمال وكف الأذى المذكورة في النصوص الوحي الأخرى. قوله تعالى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، قوله تعالى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمفونة بعهدهم إذا عهدوا، وقال عن فصل بر يوفون بالنذر، وقوله ولكن البر من اتقى، وقوله البر حسن الخلق، وقوله صلى الله عليه وسلم المهر القرآن مع السفرات كرم بر. طيب هنا بقى في حتة مهمة عشان نربط ما بين الاثنين، التعريف النبوي للحج المبرور هنا جمع كل المعاني اللغوية والشرعية للبر. يلا قولوا لي ازاي بقى، يعني احنا عندنا اطعام الطعام وطيب الكلام، قولوا لي دي يمشي ايه وده يمشي ايه وده يمشي ايه وده يمشي ايه وده يمشي ايه المعاني كلها. ماشي فيهم الاتساع، ماشي دي في لا ده في الاصل اللغوي ان في التوسع والانبساط. ماشي فين ده في اطعام الطعام وطيب الكلام الصدق؟ اهو احنا قلنا ان التعريف النبوي ده جمع كل معاني البر، طيب الكلام الصلة والإحسان ممكن. طيب فإطعام الطعام يشير تصريحا إلى البر بمعنى الصلة والإحسان المادي، دي صريحة وأصرح حاجة، يعني إن الصلة إن البر اللي هو المتعدي خلاص، فالصلة والإحسان المادي إطعام الطعام يشير له، وطيب الكلام إن كان لازما زي التلفظ بالذكر وغيره من الكلام الطيب يشير تصريحا إلى البر بمعنى الصفاء والتنزه والتخلص، معنى الصفاء والتنزه والتخلص والخلوص. لما يبقى طيب الكلام ده بالايه؟ يعني هو اكيد الانسان لما يطيب كلامه مش هيعمل اللي هي القبائح الاخرى، ماشي؟ ايوه طبعا يبقى منها. ويشير طيب الكلام ان كان متعديا، يبقى طيب الكلام ممكن يبقى لازم ان هو نفسه بيتكلم كلام كويس او يبقى متعدي لغيره. ويشير طيب الكلام ان كان متعديا للغير الى الادب في زي الادب في الحديث والتلفظ بالكلام الطيب في بذل الندى واحتمال وكف الاذى الى البر بمعنى الصله والاحسان الايه؟ المعنوي. يبقى في صله واحسان مادي وصله واحسان ايه؟ معنوي. طيب ويشير اطعام الطعام وطيب الكلام معا الى البر بمعنى الطاعه، فالتزام المرء لهما مع من عرف ومن لم يعرف من مظاهر طاعته لربه. دي برضه مساله مهمه. الانسان بيعمل الكلام ده مع من عرف ومن لم ايه؟ ومن لم يعرف. كل انسان سبحان الله يطعم طعام لمن لا يعرفه او يطيب كلام لمن لا ايه؟ لمن لا يعرفه، ده طاعه اللي يخلي الانسان يهدر من امواله ولا يهدر حتى من مهجته. وبرضه اطعام الطعام وطيب الكلام معا يشيران الى البر بمعنى الصلاح، فاطعام الطعام وطيب الكلام من اهم معالم الصلاح كما مر. ويشيران معا ايضا الى البر بمعنى الصدق. ازاي بقى الصدق؟ فالصدق في الأقوال يتجلى في طيب الكلام، والصدق في الأعمال والأحوال يتجلى في إطعام الطعام وفي طيب الإيه؟ الكلام، حيث يبرهن المرء أو العبد على حرصه على أن تكون أعماله متوافقة مع مزاعمه وأقواله التي أعلنها في الإيه؟ الحج. ويشيران معا أيضا الى البر بمعنى الزياده والكثره والايه والسعه، لان اطعام الطعام يطيب الكلام زياده وتوسع في الصلاح والطاعه تشمل الغير وتدخل دائره الاحسان والاصلاح. طيب ده النص الاول والازهر والاوضح في ايه، في الكلام عن البر في الحج اللي النبي عرف فيه البر بانه ايه، اطعام الطعام وطيب الكلام، وقلنا ملاحظاتنا على هذا التعريف. طيب في عندنا نص تاني برضو النبي اشار فيه البر في الحج، حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنه انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه، يعني مش نص يوم عرفه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للابل. يعني النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاي من عرفه، خلاص دفع يوم عرفه، فهو ومع سيدنا ابن عباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وراه ايه، زجر شديد وصوت مرتفع وضرب للابل، زحمه وزيطه وجلبه يعني. فاشار بصوته اليهم، الصوت اللي هو مسكه، فاشار بصوته اليهم وقال: ايها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر ليس بالإيه؟ بالإيضاع. الإيضاع أي الإسراع. طبعا الحديث ده خطير للغاية، للأسف الشديد كثير من الناس بيغيب منهم مثل هذا المعنى بقى في الإيه؟ في الحج وفي العمر. قال: فإن البر ليس بالإيه؟ بالإيضاع، بالإسراع. يعني ده نص صريح فإن الحج المبرور أو العمرة المبرورة منافية منافية منافية للطقوسية، منافية لفكرة إن العبد يبقى همه إيه، يخلص وخلاص ويمشي وخلاص، منافية للمزاحمة، منافية إن العبد عايز يخلص بسرعة ويجري. فقال فإن هم دول عاملين إيه، هم دفعوا من عرفة فبيعملوا إيه، هما بيجروا بسرعه، عايزين يعني هم بيجروا بسرعه ليه، هما بيتسابقوا مش بيتسابقوا، فعايزين يعني وكانهم بيسرعوا للطاعه عشان يحاولوا يوصلوا ايه، المفترض طالعين من عرفه رايحين على فين، على مزدلفه، خلاص بيتوا مزدلفه، فهم بيسرعوا عشان يوصلوا مزدلفه. النبي قال فان البر ليس بالايضاع، برضو في تذكير لان العبد مطلوب منه التزام البر ايه في طوال الحج، وفي نفس الوقت في تأكيد على فكرة ان اي شيء شكلي طقوسي بيأتي على المقاصد الاساسية بيؤذي الاخرين ما يبقاش من البر في الحج. قال فان البر ليس بالايضاع اي بالاسراع. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة اي في السير، والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة، فبين أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما تقرب به. ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. يعني الناس اللي بتبقى دايما، ودي برضو مسألة بتحصل فين، بتحصل في الحج والعمرة كتير، إن الناس ما تعمل إيه، يلحق على دي، يتسابق على دي، يعمل دي. فسيدنا عمر بن العزيز كان له هذه الكلمة اللطيفة اللي أوردها عنه ابن حجر فتح الباري، كان ده كلام ابن حجر، إنه قال ليس السابق من سبق بعيره وإيه وفرسه، ولكن السابق من غفر له. يعني الناس إن كانت هتتسابق فتتسابق على إيه، على المغفرة، على رضوان ربنا، على رحمة ربنا، تسابقش على إن بعيره يسبق أو هو نفسه يسبق. التربشتي رحمه الله عرف البر هنا بقوله: أن يوفق صاحبه في قضاء نسكه بالإصابة واجتناب الرفث والفسوق ويتداركه الله بالقبول. طيب عشان كده بنقول بقى تعليقا على هذا الحديث، عندنا تعليقات على هذا الحديث، بنقول في هذا الحديث تأكيد على أن العبرة ليست بالكم فقط، وإنما الكيف مع الكم، وليست العبرة بحركات الظاهر فقط، وإنما بحركات الظاهر المشروعة المرتكزة على رصيد كاف من حركة الباطن. يبقى ده من أوائل الملامح إن المسألة مش مسألة إيه؟ كمية. النقطة الثانية: ويؤكد الحديث على أن البر يستلزم التنزه عن المآثم، لا سيما إيذاء الإنسان والحيوان. برضو مسألة مهمة، إن هنا الأذى، ركزوا، الأذى هنا كان لمين؟ الحيوان يضربوه، والأذى كمان كان لمين؟ الانسان، لان الاسراع ده هيعمل ايه؟ ممكن حد يتعور، مش عارف ايه، يعمل مشكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على ان البر يستلزم التنزه عن المآثم، وخصوصا المآثم اللي فيها ايه؟ ايذاء الايه؟ الانسان والحيوان. عشان كده برضه المساله دي مهمه. الناس اللي مش عارف مين بيزق مين، ومين بيخبط في مين، ومين يؤذي مين، تمام؟ وانا في تصوري ان من صور الايذاء المشتهره جدا في يعني اللي ممكن ما يلتفتش ليها في الحرم وفي غيره، علو الصوت. علو الصوت، انت معدي، وخصوصا ربنا يصلح حالهم اخواننا واخواتنا الاعاجم، واحد ماسك كتاب وعمال ايه برضه حتى بيقول حاجات ما انزل الله بها من سلطان، وعمال يقول وهم يقولوا وراه، يقول وهم يقولوا وراه، يقول هم. انا لما بشوفهم كده يعني بقعد راكن على جنب كده شويه، ولا اوقف، انا هفضل ماشي اصلا معاهم، مشكله هيكملوا معايا اللفه. هي دي المشكله، هو يلف معاك هتعمل ايه؟ وهم اللهم بارك الفك بيه، فانت حتى لو سرعت هتجيب اول الفوق. ما فيش مجال ان انت تطول ولا تاثر، هتعمل ايه؟ ما الدنيا مقفوله قدام، فيعني يا دوب ما لو سرعت او هتجيب اول الفوق، فبضطر بفضل واقف لغايه ما يعدوني وخلاص، شويه يعدوا الواحد حتى يعرف يقول من حاجه. طيب، ويؤكد الحديث ان البر يستلزم التنزه عن المآثم، لا سيما ايذاء الانسان والحيوان، سواء كان بالقول او الفعل، بل ان الاحسان للانسان بل والحيوان هو عين البر الذي لا بد ان يتجلى في كل شعائر الحج مهما حدث. يعني بقى فكره معنى البر ده ليه؟ عشان المفروض اصلا في كل شعائر الحج، مش بس ما تاذيش، ده انت تبقى ايه؟ بر بالاخرين من حولك، إيه، كلمه طيبه، تصرف طيب، مش عارف ايه. طيب، والخلاصه ان الحديث يشير الى لوازم اساسيه من لوازم البر في الحج. الاول الصدق والتوافق بين الظاهر والباطن والقلب والقال. ان هو الانسان المفروض هنا يبقى فيه توافق بين الظاهر والباطن، اللي هو بقى بيسرع وانت عايز فعلا مرضات ربنا، مرضات ربنا مش بالايه؟ مش انت بتعمله ده. التخلص والتنزه عن المآثم لا سيما الايذاء. الاحسان واحتمال الاذى، دي الثالثه. والرابعه الطاعه والتزام الشرع، ودي مساله مهمه. الطاعه في الحج هتبقى ايه؟ التزام الشرع، التزام السنه. برضو الناس اللي برضو الواحد بيشوف حاجات عجيبة، معرفش جايبينها منين، ما انزل الله بها من سلطان، حاجات في منتهى الغرابة. فالطاعة، لو البر الطاعة، فالطاعة تبقى هنا هي ايه؟ التزام الايه؟ التزام السنة، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيضاع عند الإفاضة من عرفات، بينما كان يفعله في وادي ايه؟ فهو سبحان الله بالحاجات العجيبة، ان النبي في ايه؟ هنبص عليه في شعائر الحج، هنلاقيه في مكان بيسرع في اللي هو الوادي ده، خلاص، ويجي في الافاضه ينهى عن الاسراع، واضح؟ فهي دي بقى اللقطه. فكره ايه؟ فكره ان البر هو التزام الايه؟ التزام السنه، هو ده عين البر، التزام السنه. طيب، النص الثالث اللي فيه الاشاره للبر في الحج برضو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث سيدنا جابر بيقول أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. هم أهلوا بالحج معهوش عمرة، لأن طبعا الحج فيه ثلاث أنساك، في نسك اسمه الإيه، في نسك اسمه القران، وفي التمتع، وفي الإيه، الإفراد، خلاص. في ثلاث نسك، ما علينا، مش هنتخاض في تفاصيلها يعني، بس هي كلها مرتبطه بفكره الايه؟ يعني الفروقات كلها في العمره وفي الهدي، في العمره وفي الهدي، في ذبح الهدي وفي العمره، الفروقات كلها كده. ما بي ان هو مثلا يقرن ما بين ايه؟ ما بين الحج والعمره في نيته من الاول، او يعمل عمره ويمشي وبعد كده يحج، ده اسمه التمتع، خلاص؟ او ان هو يفرد يبقى حج بس، ما فيش عمره خالص. فالحج يغني عن الايه؟ عن العمره. طبعا دي بقى عندها حاجاتها تخصها في مساله الايه؟ الهدي، وفي مساله التحلل وغيرها. يعني هو اللي بيبقى مثلا متمتع، هو بيجي بينوي عمره، يخلص عمرته، يتحلل عادي خالص، ويجي ويبدا ايه؟ يحرم في لما يبدا حجه. القارن هو جاي ايه؟ جاي بعمره وبايه؟ وبحج، الاثنين مع بعض، فبيفضل في احرام. اللي هو المفرد داخل بحج، ماشي، بتاع الافراد داخل بحج، فبيفضل على احرامه لغايه ايه؟ لغايه ما يحج. مثلا ده من الفروق، مثلا الفروق الهدي، مين اللي عليه هدي ومين اللي ما عليهش هدي، وغيرها من الفروق يعني. المهم فدي كل دي انساك، كلها انساك ايه؟ انساك مشروعه، مفيش مشكله، ده مقبول ده مقبول ده مقبول، خلاص ده مقبول ده مقبول ده مقبول. يعني بعضهم يفضل التمتع وبعضهم يفضل الايه؟ القران. بعضهم يفضل التمتع وبعضهم يفضل الايه؟ القران، اللي هو حج التمتع يعني الانسان يتمتع. لان برضو التمتع ده مش لازم العمره دي تكون في ايه؟ تكون في السفره بتاعه الحج دي، ده هو يكون عمل عمره في اشهر الحج، عمل عمره في اشهر الايه؟ الحج. يعني ممكن اصلا مش لازم يعملها في ايه؟ في ذي الحجه، لا، وفي نفس الفتره لا. فهو عمل عمره خلاص كده، هو عمل عمره وبعد كده يتحلل وسافر وراح وجا وتمام وزي الفل، وممكن يعمل الايه؟ يجي بقى بالحج على طول، كانه يشبه الافراد. ما علينا من التفاصيل دي، المهم يعني بس عشان هنحتاجها هنا. سيدنا جابر بيقول اهللنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمر، يبقى ده كان حج ما هوش عمره وكانه ايه؟ افراد. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعه مضت من ذي الحجه. صبح رابعه مضت من ايه؟ من ذي الحجه. يعني بعد 4 ليالي راحت من ذي الحجه، صبح الليله الرابعه بقى. فامرنا ان نحل. قال عطاء قال حلوا واصيبوا النساء، يعني امرهم بايه؟ بالتحلل، امرهم بالايه؟ بالتحلل. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا 5 امرنا ان نفضي الى نسائنا. فالمهم فناتي عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فينا، قال فقام صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وإيه؟ وأبركم. ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لا أبد. طيب الشاهد هنا في الحديث ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هنا، هو وصف نفسه بأنه أبرهم. فالبر هنا بقى اللقطة المهمة، فكرة إيه؟ فكرة المعنى زي ما قلت برضه ربما مش ملتفت إليه، إن البر في الحج هو التزام الشرع، التزام السنة، التزام السنة والصدق والوفاء بما عاهد العبد عليه مولاه، ماشي. فده من الحاجات المهمة. وفي الحديث إشارة إلى أن التمتع هو أبر وأفضل أنساك الحج. التمتع اللي احنا قلنا عليه من شوية، إن هو يأتي يتمتع بعمرة ويعمل إيه؟ يتحلل خلاص وبعدين يعمل إيه؟ حج. في إشارة لكده لتأكيده صلى الله عليه وسلم على الصحابة بأن يتحللوا من إيه؟ من عمرتهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت أوري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحل. فالشاهد ان هذا النسك اللي هو نسك التمتع على ما يبدو يعني من ايه؟ من ظاهر الكلام ان هو النسك الايه؟ الافضل والابر. في برضه فائدة لطيفة في هذا الحديث، فائدة لطيفة ان لا يذم ان احيانا لما تجد اللي قدامك وكأنه نسي معنى ما أن تذكره به، وانت ما تبقاش قاصد انك تفتخر عليه. يعني للوهلة الأولى هنا حد هيقول النبي ازاي عمال يقول لهم أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ليه قال لهم كده؟ إن هو بيذكرهم بالمسألة دي. يعني مثلا سبحان الله أحيانا تحصل، مثلا تلاقي مثلا بعض الأخوات تقول لك إيه مش عارف كذا، وهو مش عارف ايه، والدكتور ازاي يعمل كده ويعمل كده، مش عارف ازاي، مش عارف في المنهج ولا يعمل كده في الدارسات. فانا فاكر اخت فاضله كانت تقول لها معلش ثواني، تعالي انت ما انتش احرص على المنهج منه ولا انت احرص على الدارسات دول منه. فيعني فعلا في معاني احيانا الانسان لو قاعد يفكر فيها يعمل ايه؟ يلم الدور بقى، يلم الدور خلاص. يعني في اوقات مثلا تلاقي مثلا ربما مثلا بيتكلم حد في حاجه وتقول له يا راجل يا طيب اعمل كذا، يقول لك مش عارف ايه. سبحان الله المشهد ده ذكرني بالمساله دي كتير جدا. مثلا واحد ممكن يوصي الناس اعمل كده احسن لك، اعمل كده احسن لك. فهو مثلا حتى اوقات يقعد يقول لك يا عم طب لا ومش عارف ايه ومين قال كذا. لا معلش يعني، ما مره مش عارف كنا نتكلم يعني في مساله في الصلاه يعني، وفي في مجلس مجالس في مجالس طال شويه، فجمعنا الصلاه كما لو كانت ايه اشبه بما يسمى الجمع الصلاه. فمثلا تيجي تلاقي واحد بقى ايه يعني بقى ازاي ونخالف الدين ونخالف الشريعه، ده اللي تحتاج ساعتها تقول له ايه معلش يعني انا ايه يعني اخشى الله منك واتقى الله منك واحرص على الدين منك. فاللي اقصده ان اللحظه دي ما بيكونش الكلام ده محمله الايه، لا محمله الافتخار ولا الانتقام ولا محمله كذا، محمله ان هذا الشخص يذكر بمعلش. ركز كده، ركز الراجل اللي قاعد ده بيعلمك دين ربنا، بيقول لك نعظم ربنا، بيقول لك الصلاه، بيقول لك كذا. فركز. صح. الانسان احيانا ما بايه بيصحصحش، بيتصور بقى كما لو كنت بقى لا انا راجل مثلا بغار على الصلاه وحريص على الصلاه، والجدع ده مثلا مش ايه ما كانه مش حريص على الصلاه. لا، احرص منك على الصلاه، احرص منك على طاعه ربنا، احرص منك على كذا. هو الانسان دايما المفروض يعني يبقى ده حاضر ما بين عينيه. يعني سيدنا الامام مالك في مره من المرات كان جالس في مجلس من مجالس العلم، فالمهم فالاذن الاذان، فقام واحد ايه يعني قام واحد يصلي، وكان لسه الامام يعني ما انهاش المجلس اللي هو فيه، فقام فقال ما الذي قمت اليه بافضل من الذي قمت عنه لو احسنت النيه. هو بيتصور بقى ان هو خد ايه، خدته الجلاله كده، وانت مش عارف بتعمل ايه، ولا اصل مش عارف، حاسس ان في تهاون مش عارف ايه، وحاسس ان ففي اوقات الانسان يحتاج ان يذكر بمثل ايه ذلك. بس برضه في النهايه الامر ده كله مبناه على ايه، على ما يجده العبد في قلبه مما هو موقن انه يطلع عليه ربه. الانسان برضه في النهايه لو انس من قلبه انه بيقول الكلام ده افتخارا او بيقوله انتقاما ما يقولوش احسن عشان ما يضروش. انما الانسان اذا سمعه من غيره يحسن الظن وما يقولش ده بيقوله ايه، بيقوله افتخارا او بيقوله انتقام. واضح؟ يبقى انا نفسي لو انست من قلبي ان انا لا هيبقى كلامي ده انتقاما او كلامي ده افتخارا ما اقولوش. وفي نفس الوقت اذا قيل امامي انا احسن الظن واقول ان هو انما قيل ايه تذكيرا، انما قيل زي في الشريعه المن محرم، المن محرم، الانسان يقعد يمن على فلان ويمن على فلان محرم، لان المن فيه التكدير، فيه التكدير وفيه التعيير. لما واحد بيمن على واحد بيكدره ويعيره، بس الشريعه اباحت المن الذي فيه التذكير. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حصل الاشكال اللي حصل مع الجماعه مع صغار الانصار في حنين، قال لهم الم تكونوا ضلال فهداكم الله بي. فهنا ده هل ده من؟ مش من، ده تذكير. اللي هو في اوقات مثلا انت ربما كاب مثلا مع اولادك يعني تقول له معلش يعني هو انت يعني انت دلوقتي جاي بتقول ولا انت جاي بتقولي ان انت مش عارف ما سالتش فيا وما اهتمتش بيا ومش عارف ايه، مين اللي كان مهتم بيكي طول حياتك؟ مين اللي انفق كذا عليكي؟ هنا الاب والام ما بيقولوش ايه، هنا بقى الشاهد بيقولوا تعيير وتكدير ولا بيقولوا تذكير؟ لو بيقولوا تذكير بقى هو بقى نيته بقى ربنا مطلع نيته. لو بيقولوا تذكير لا شيء فيه، مش من، ما ابطلش عمله. لو بيقولوا تعيير وتكدير احبط اعماله السابقه. اشوف الى اي مدى المساله ايه خطيره. عشان كده بقول هو يتجنب، الاصل الانسان يتجنب ان يقول، لكن ان قيل امامه ما يقعدش يقول ايه ده بيتقال تعيير وتكدير. لا مش لازم يكون بيتقال تعيير وتكدير، ممكن احنا مثلا انا كراجل مثلا دلوقتي ممكن اكون ايه اتضايقت شويه من تصرف مثلا عملته مراتي، او مش عارف قلت ايه، او قلت لها والله دي انت اهملتيني، انت بتهمليني، اي حاجه بقى كده. ممكن كل واحد فينا شايف يشوفها ولا حاجه خلاص، فيقعد يقول البقين دول. فهي الست مثلا انت ايه تقعد مثلا تقول لك طب انا دلوقتي اهملتك، ده انا عملت وعملت وعملت وعملت يعني ماشي. في الحقيقه في منهم صالحات ما بتبقاش قصده، هو طبعا معظمهم بتبقى قصده ايه تعيرك وتكدرك وتدمرك وكل الهري ده، لكن في صالحات برضو. انا بقول الكلام ده عشان برضو يعني نغلب حسن الظن، في صالحات ما بتبقاش تريد التكدير، هي تريد انها تعمل ايه، انها تذكرك يعني. طب او كانها تدللك على ان كلامك مش ايه مش صح، هو لو صح طب انا عملت كذا ليه وعملت كذا، بس ربما الاسلوب بتاعها ما كانش ايه ما كانش سليم. فاللي اقصده هنا محدش فينا يتألى على الله ويقول لها اعمالك كلها بطل، هي دي اللقطه بقى، عشان ما حدش يتقلى على الله ويقول له اعمالك كلها ايه بطلت، لا يظن على الايه، يحسن الظن ويظن على الايه، على التذكير، واضح، يظن على التذكير ده انا اذا قيل لي، وخصوصا لما يكون من شخص صالح. ماشي، طيب انا نفسي اعمل ايه؟ اتجنبه، يعني قدر الطاقه ايه، اتجنبه، ما اقولوش. يعني انا اذكر ان في حد من الاقارب في مساله ما، يعني الحمد لله يعني كان ربنا استعمل الواحد في شيء، يعني في اشياء المفروض ما حدش بيعملها مع حد. فالمهم فسبحان الله فجت السيره ما اعرفش في ايه، فالمهم قال لي ده لا الحاجه دي اتعملت عشان كذا كذا كذا كذا كذا. فانا صراحه صدمت من ايه، من هذا الظن. فقلت له معلش، طب هي لو كانت عشان كذا كذا كذا، طب ليه اتعمل كذا واتعمل كذا واتعمل كذا واتعمل كذا؟ فطاطا راسه وسكت وقال معلش انا اسف. يعني انا فاكر اللحظه دي وكان فعلا كان ضروري انه يعمل ايه، كانه مش واخد باله، يعني كان مش واخد باله، كان مش واخد باله. فانت مثلا تيجي تقول له مثلا، ممكن يقول لك انت عملت الحاجه دي مثلا عشان خاطر مثلا فلان او عشان خاطر حاجه فلانيه. طب لو عملت عشان فلان ما كذا وكذا وكذا وكذا، ما حدش كان يعرفها غيرك. وكان الانسان الشيطان بيبقى ايه، مثلا انا بشوفها كتير جدا مثلا في الابناء تحديدا مع الاباء. البنت مثلا في مرحله من عمرها ممكن مثلا ابوها ايه، ما مهتمش، ما بقاش كده، يعني انت ما بتهتمش بيا وعمرك ما بتهتمش بيا ومش عارف تعمل ايه. لا، فهو محتاج يقول لها طب يا بنتي لما ولما ولما ولما ولما، بل هي المفروض اصلا يبقى في حد كده بيتقي ربنا حواليها يكون بيعمل ايه، بيعمل الكلام ده. للاسف الشديد احنا يعني برضو انا بحس ان كتير من الازواج والزوجات مش عاون لبعض على البر. النهارده الراجل بيبقى عايز مراته دي تبقى ايه، تبقى بتاعته هو، ملكه هو، فلا اراديا بيحاول ان هو يعمل ايه، انه ياخدها من كل الرجال اللي حواليها اللي هم محارمها. فاذا كانت مثلا بتعظم ابوها وبتحبه ومثلا ليه مكانه عندها، واذا كان مثلا بتعظم اخوها وبتحبه ليه مكانه عندها، فيعمل ايه، فلما تيجي مثلا زعلانه من ابوها في يوم ما بيقولش خيرا، لا يقول خيرا. زعلانه من اخوها في مره لا يقول خيرا، بالعكس ده ممكن هو يخببها. وبيعملوا كده ازاي، يعملوا كده ازاي، يعملوا كده ازاي؟ لا، الانسان يتقي ربنا. لما تيجي تجيله انا زعلانه بس بابا مش عارف ايه، معلش ويجرى ايه يعني، ومره هيجرى ايه؟ ما هو انت ناس يا، الحمد لله احسانه كتير وعمله وده وده وعمله، ولذلك سبحان الله بترد له. هو بقى لما يجي في مره مثلا بقى زعلان من ابوه او زعلان من امه او زعلان من اخته ولا زعلان مش عارف ايه، بتيجي هي تكمل ايه، تقوم بالواجب الثاني، وازاي عملوا كده وازاي عملوا كده وازاي عملوا كده، ما تقعدش تذكره بقى، تقول لي يا عم اجرى ايه وايه المشكله، ما المفروض انت اللي تعمل مش اللي إيه؟ ما بتعملش الكلام ده. فللاسف الشديد الواحد بيلاحظ ان كتير مثلا ربما الازواج والزوجات ما بيبقوش عاون لبعض على ايه، على البر، مش عاون لبعض على الخير. ان هو لما يجد، لما يأنس منه انه بدا يعيش حاله كفران، يعمل ايه، يرده، يكون في بني ادم بيذكره اصلا، بني ادم بيقول له لا ثواني انت زعلان ليه، انت اصلا مالكش تزعل، خلاص هو خلص على كده. انت النهارده واحده انت زعلانه من ابوكي ليه، زعلانه من امك ليه، خلاص تمام زي الفل، علمك وجوزك وخلصنا، هيعمل ايه تاني؟ لا اصل انا مش عارف لما ولدت ما سالوش فيا، ولما عملت هم يفضلوا مبليين لغايه ما يموتوا. ما خلاص بقى، هم عملوا اللي عليهم وكتر خيرهم قاموا بدورهم. لو ممكن تقطع امها ولا تقطع ابوها، ازاي انت مش عارف ما عملتش وانت ما عملتيش، وخلاص واحد بقى خلاص انت كبرت وتمام وزي الفل، اصل مش عارف حصل ايه كده كذا وما وقفوش جنبي، وفي المشروع بتاعي مش عارف ما عملوش ايه. فخلاص يا عم بقى، الراجل ربى وصرف وكبرك، وانت المفروض انت اللي تعمل ايه، انت اللي تقف في ظهره بقى، مش تيجي دلوقتي تلوم عليه ولا تقول مش عارف ما بيسالش فيه، مش ما بيسالش فيا، يعني خلاص بقى يعمل ايه تاني. فاصلا في اشياء كتير من الاشياء اللي احنا بننقمها هي مش حقنا ولا حاجه، يعني اللي بننقمه مش حقنا اصلا، مش حقنا ان انا انقم عليه اصلا، خلاص هنقم عليه تاني. خلاص هو الراجل ربى لغايه ما جوز، ربى لغايه ما معلم، ربى لغايه ما خلى واحد عذرا فلق طوله، ويجي يقعد يلوم ولا يلوم على امه ولا مش عارف ايه، ده بيبقى محتاج حد يفوقه، محتاج حد ايه يفوقه. وللاسف بقى لما هو ما هيلاقيش اللي هيفوقه، فهيضطر ساعتها الاب والام ان هو يعمل ايه؟ هو اللي يفوق بقى. هيضطر هو اللي يفوق، فده نوع من المن فعلا، بس المن ده للايه؟ للتذكير، ما هوش للتعيير او الايه؟ او التكبير. طيب فالشاهد هنا بس دي من النقاط اللي تستوقفنا في هذا الحديث، ان السلوك النبوي ده، فنفهم السلوك في ايه؟ في سياقه. ان النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي يقول لهم قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم. هو النبي عمره بيقول كده. بالعكس دايما بيتكلم بتواضع، دايما عمره بيقول كده. بس شوف هنا بيقولها بمنتهى الوضوح، معلش معلش بقى انا اسف، انتوا عارفين كويس ان انا ايه؟ ان انا اتقاكم واصدقكم وابركم. فلما اقول لك حاجه ما تقعدش بقى ايه؟ تقول لي مش عارف ايه، ما تقعدش تقول كذا، اقول لك حاجه خلاص خلص الكلام. فهو مش من عاده النبي انه يقول كده صلى الله عليه وسلم. لكن في اللحظه دي واجب يقول كده. لان ايه اللي حصل ان الصحابه اول ما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لما سمعوا بقى قد علمتم اني اتقاكم عملوا ايه؟ خلاص بقى استجابوا بقى. استجابوا بقى وخلاص، يعني كان فعلا ايه؟ الشيطان غيب عنهم هذه الايه؟ المساله. كانهم احتاجوا ان هم لا سمعتها لا خلاص بقى ايه هيستجيبوا. انما في الاول مش ايه هم مش معترضين، هم مش مهم. وطبعا للاسف في اوقات في اعتراض، بيبقى اعتراض ايه الشيطان بيخلي الانسان يعمله بلقطه ادب كده، اللي هو ايه مثلا زي الجماعه اللي هم راحوا يسالوا عن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فسالوا عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا ان هو ايه يقوم ويرقد، يعني مش بيصلي بقى طول الليل زي ما هم متخيلين وكده، بيصلي شويه وينام شويه وكده. فسالوا عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، علموا انه يصوم وايه ويفطر في فتره، لدرجه اصلا كان احدى امهات المؤمنين تقول يصوم حتى نقول ايه لا يفطر، ويفطر حتى نقول ايه لا يصوم، يعني حسب ما يجد من استعداد. وفي سالوا عن مساله اكل النبي صلى الله عليه وسلم وطعامه كده خلاص، فعرفوا النبي عادي بياكل ما وجد، فيه لحمه بياكل، فيه مش عارف الاسودان بياكل، بس عادي ما بيمتنعش من حاجه ربنا احلها له. وسالوا عن مساله اتيان النبي صلى الله عليه وسلم لاهله يعني خلاص. فطبعا هنا بقى شوفوا الشيطان خلاهم ايه، دي اللقطه اللي حابب اكد عليها. هما بقى مش مش مش الراوي يقول ايه فكانهم تقالوها، ايه ده هي دي عباده الرسول؟ فكانهم ايه؟ ازاي الرسول وبينام بالليل؟ ازاي رسول وبيفطر في ايام؟ ازاي رسول وياتي اهله؟ ازاي رسول وياكل اللحم؟ في مجموع الروايات. فشوف سبحان الله من فقه الراوي انه قال فكانهم ايه؟ تقلوها. بس بقى لما حبوا يعبروا عن المساله دي عبروا عنها بشكل ايه؟ بشكل كده يبقى ظاهره الادب. فقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنب. احنا بس ده الرسول قد غفر الله ما تقدم من ذنب. النبي لما وصله هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، لما عرف هذا غضب غضبا شديدا ونادى الصلاة جامعة وجمع الناس قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأكل اللحم، في رواية أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن هو السنة هي أكمل الأشياء على الإطلاق، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأشياء على الإطلاق. فنركز في الحتة دي بقى، عشان المتنطعين لما بيحبوا يبرروا تنطعهم ماشي واستقلالهم للآخرين بيقولوه بشكل شيك، بيقولوه بإيه؟ بشكل إيه؟ شيك كده، أصل اللهم بارك دول مثلا عندهم علم وكذا وبياخدوا أجر من كذا، إنما إحنا ناس غلابة، إحنا عايزين ناخد ثواب وناخد أجر، ويبقى منعقد في قلبه إيه؟ إن أنا أحسن منه، منعقد في قلبه استقلالهم. لك صدور ربنا، ناس ربنا أكرمهم وفتح لهم في العلم وفتح لهم في الطاعة وكده، يعني ناس عندهم العلم والفهم، إنما إحنا ناس إيه؟ احنا ناس غلابة على قد حالنا، فاحنا محتاجين نقرا كتير في المصحف، ومحتاجين مش عارف نروح بقى رايحين جايين على مش عارف ايه. فهو في الحقيقة هو ينظر لهم بعين النقص، بس بيعبر عن النقص ده بشكل ايه؟ بشكل مؤدب ومهذب، يعني ان هم لا هم ناس احسن مني وانا بقى ايه، فبيعبر عنه بهذه الصورة. فدي برضه مسألة ينتبه ليها، لأن للأسف الشديد الإنسان بإيه بي يعني بيعيش هذه الحالة، حالة اللي هو إيه؟ إن هو يتقال اللي قدامه بس بشكل سيك، بشكل سيك في الأخير. أقصد في هذه اللحظة لا، هيبقى من الضروري إن هو يبقى يتقال هذا الكلام بشكل واضح وصريح. فالشاهد هنا إيه؟ الشاهد فكرة إن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما فهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الكلام ده للوهلة الأولى لو لم يفهم في سياقه ممكن حد يقع في صدره منه إيه؟ شيء. إنما هذا الكلام كان لازما، كان إيه؟ كان لازما في هذا المقام. كان لازم في المقام ده إن الإنسان ده يعرف إيه؟ يعرف حده ويلزم حده. لأنه خلاص هو أنت مثلا في أوقات كتير فعلا الناس بتقعد تعيش حالة جدلية بأشياء غريبة، حالة جدلية، طب مش عارف ايه، طب ايه، طب ايه. ففي وقت بقى انت هتقول له خلاص اسكت، معلش اسكت، انا اعرف عنك الحتة دي اعرفها. يعني في وقت تحتاج ايه تقولها بهذه الصورة، وان كنت تبقى هي قاسية على نفسك او ما تحبهاش او ما تحبش تتكلم فيها او ما تحبش تتكلم فيها. يعني انا من صراحة من اكتر الاشياء اللي بواجهها في هذه المسألة مسألة الايه، مسألة الانضباط الاداري، الانضباط الاداري والحزم. كتير جدا مثلا تبقى مثلا الناس مش عاجبها، مش عاجبه القصه دي، يقول لك لا وحرام عليكم وكده بنفقد الناس وكده بننفر الناس. معلش، ما هو انت بقى انت كشخص لو انت، معلش يعني انا هفترض جدلا يعني ان انا مش هقول بقى ايه، مش عايز ثواب خالص، انا واحد مثلا بجمع اتباع، خلاص انا واحد بجمع اتباع، انا واحد مثلا فرحان بقى بالناس اللي بتحضر لي وعندي مثلا 5000 و6000 وفرحان واقعد اقول ارقام كده مثلا، انا واحد بجمع اتباع، لو افترض جدا اني بجمع اتباع، فيبقى الاحب الي ان اسيبهم ولا امشيهم؟ اسيبهم واخليها بزراميط. يعني هو لو البني ادم ده بيفهم يعرف ان لو المساله كده ما انت خليها بقى ايه؟ خليها بزراميط بقى وخليه يعيش حياته يا جماعه، اللي يجي يجي واللي يذاكر يذاكر وما يذاكرش ما يذاكرش، يمتحن يمتحن يمتحنش يمتحنش والدنيا بقى زي الفل. يقول لك احنا مثلا بنشدد على الناس وبننفر الناس وبنمشي الناس. ما هو الناس دول بقى انت لو بتفكر كمسحه من فكر كده، المفروض ان الراجل القائم عليهم ده احرص عليهم منك، لان على الاقل يعني هم بيتعلموا عنده، على الاقل هي زباين كلاينت، يا عم بيزود الكلاينتس بتاعته اقل ما في. فالانسان لو واعي ما يتكلمش في المساله دي اصلا بقى، ما يتكلمش فيها، لان اكيد اللي هو موجود ده هو ماله. ولذلك فعلا هو في مساله بس اتحط في سياقها، يعني اتحط في سياقها، ربنا وجه النبي صلى الله عليه نفسه قال ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. ما تجادلش عن حد غلطان، ما تجادلش عن حد ايه غلطان، ما تجادلش عن حد هو اللي عمل ايه، هو اللي ضر نفسه، ما تجادلش عن حد غلطان. ان الناس بتخلط ما بين دي وما بين ايه، والله يا شفاعه حسنه، اصل احنا بنقول كده، ما تجادلش عن حد غلطان ولا تجادل عن الذين ايه يختانون انفسهم. ان في ناس بقى كده دايما بيتطوعوا ان هم يقعدوا يعملوا ايه، ما يجراش حاجه، مش مشكله، هي اي نعم مش عارف ما جاتش وما حضرتش وما امتحنتش وما زبطتش، بس والله فيها خير. يعني ما تجادلش عن حد ايه، يعني لا تجادل عن الذين يختنون انفسهم. وسبحان الله من الحاجات اللطيفه جدا ان ربنا يقول ها انتم جادلتم عنهم في الايه، في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه. فانا كبني ادم لو انا عايز مصلحه الشخص ده ان انا ما اقعدش ايه، ما تقلقش انا هتوسط لك، انا هفضل ازن لغايه مش عارف ايه، انا هفضل اضغط عليهم لغايه ما كذا، لو انا عايز مصلحته اعمل ايه؟ اعود عليه هو بالايه؟ باللائمه. شفت؟ معلش بقى، ما انت لو كنت ولو كنت ولو كنت ولو كنت ولو كنت ولو كنت ولو كنت، لا ده هو بيعمل ايه؟ زي انا النهارده ابني غلط خلاص، وانا بدل ما اقعد امسك ابني ده اعلمه الادب اروح اعمل ايه؟ اروح اجادل عنه. ومعلش ما يجراش حاجه، وايه يعني الواد يتكلم، ما كلها عيال صغيره مش عارف ايه، ويا عم بس احنا العيال دي بس لما احنا كلنا هنقعد مش فانت بتعود الشخص ده على انه هو لا يغلط وهنجادل عنه، ويغلط وهنجادل عنه على الفاضيه والمليانه. تلاقي مثلا واحده مثلا ام الامهات دي على طول الخط بتجادل عن ابنها، يا ستي ما هو اللي عمل فيها وعمل فيها، تقول لك لا وبرضه ما هي كده عملت كذا في ابني، وكده عملت كذا في ابني، وكده عملت كذا في ابني. فهو طول الوقت بيتجادل عنه، وكانت بتجادل عنه لما يغلط مع ابوه، بتجادل عنه لما يغلط مع اخواته، بتجادل عنه لما مش عارف ايه. فهو اتعود ان هو اخطاه ايه؟ مبرره. اتعود على كده، احنا بندمره اصلا بنؤذيه. اتعود على كده. فالنصيحة لوجه الله ما حدش يجادل عن حد غلطان. بالعكس ان كان من شيء انا هعمله اعمل ايه؟ اروح للغلطان ده اقول له انت غلطان، وانت وانت وانت وانت وانت وانت وانت، عشان يظبط نفسه. انما احنا بقى عندنا بلاوي في المجتمع ومرضى نفسيين، مرضى نفسيين فعلا بيؤذوا خلق الله بسبب ايه؟ بسبب ان بينصب لهم ناس كل شغلانتهم يقعدوا يجادلوا عنهم بالبطل وخلاص. زي قال له ولا تجادل عن الذين ايه؟ يختانون انفسهم. ما تجادلش عن واحد هو اللي عمل في نفسه كده. ما تجادلش عن واحد دي غلطته. ما تجادلش عنه. لا غلط خلاص انا ما اجادلش عنك، انا ما اتدخلش في دي. وما تقوليش بقى بشفع شفاء حسنه. بشفع شفاء حسنه دي لما يجي الشخص يقول ايه؟ انا غلطت، معلش، انا اسف، مش عارف ايه، كذا. ساعتها انا بقى لو هتدخل اجي اقول معلش مثلا انا ابني جاي يتاسف. مش اجي اقول ايه؟ مش اجي اقول له معلش طب ما طب اعمل في ابني رجع ابني، لا، اقول له ابني جاي يتاسف. بنتي جايه تتاسف. ساعتها انا اتدخل له. انما يبقى هو غلطان ولا بقى خليه بقى يرجعني الدرس تاني بقى مش عارف ايه، ما انا مش عارف ايه، مش خليه طبعا، انا ما هتدخلكش. انت غلطان، انت تتحمل نتيجه غلطك. انت تروح تتاسف، تروح تعتذر. انت وهو بقى المعلم ده سمح ولا ما سمحش دي حاجه ايه؟ ترجع له، انا ما اتدخلش. انت اللي تروح تحل مشكلتك معاه، تروح تاسف له وتعتذر له، تبص على راسه، وتروح تاسفي المعلمه تعتذر لها تبص على راسها، وهي ايه؟ هي بقى تاخد قرارها، انا ما اتدخلش. مش انا مش الامر ده مش، انما الناس بتخلط ما بين المجادله عن المخطئ وبين الشفاعه. واضح؟ الشفاعه دي، الشفاعه الحسنه دي مش الخط ده خالص خالص. مش المجادله عن الذين يختنون ايه؟ انفسهم. جدلش عن حد. واحد غلط ومش عارف ايه وكلام ده كله، خلاص يشيل نتيجه غلطه، يتحمل نتيجه غلطه. احنا ما بننتبهش لهذه المساله. فاللي اقصده يعني في الاخير الانسان في حاجات كده لو حتى فكر بعقله قليلا قليلا هيعرف ان هو مش من حقه يتكلم فيها اصلا. مش من حقه يتخوط فيها. مش من حقه يقعد ينصب نفسه مش عارف ايه. انا يعني عذرا في اوقات يعني مره مثلا في حاجه حاله كده من الحالات حد يعني عمل حاجه. فاجت اخت برضو خدتها الجلاله كده يا دكتور وجزاك الله خيرا بس احنا لابد ان نوسع صدرنا للناس وبتاع. فانا طبعا الحديث اللي بحبه جدا قلت لها من حسن اسلام المرء تركه ما له يعني زي الفل. فعلا انت بتدخلي في حاجه ما تخصكش ليه؟ لان عذر يعني معلش ممكن مثلا الاخت اللي الاخت دي بتتكلم عليها بفضل الله انا احرص عليها منها، معلش هي ممكن مثلا عذرا تكون جايه من شهرين ثلاثه وهي الحمد لله معايا ليها مثلا 10 سنين الحمد لله رب العالمين، وبفضل الله عز وجل انا عارف قدرها كويس وعارف فضلها كويس، ويعني فمش وهتيجي كمان بقى تقولي لي مش عارف نوسع صدرنا مش نوسع صدرنا عشان انا اللي ضيقت صدري، مش هي اللي عملت مشكله؟ فالم الدور خلاص. يعني من حسن السيد المرء تركه ما لا يعنيه فعلا في حاجه زي كده، ان حاجه ما تعنينيش انا ما اتدخلش فيها. لان انا اذا قدرت ان الشخص ده لا هو الحمد لله حريص على الناس. الشخص ده مره حد كان جاي يكلمني في مشكله في تخص حد من ارحامي، فجاي يكلمني ويقول لي مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه واحنا عايزين نصلح البيوت وعايزين ما شاء الله يبارك لك. اقعد بس كده. انت يعني تعرف قبل كده ان الحمد لله انا بخرب بيوت ولا ما بخربش بيوت ولا بعمل الكلام ده؟ اطلق البيت ده نصا كده. انت نفسك مش عارف ان انا مثلا ما يزيد على 15 سنه بفضل الله عز وجل انا يعني حافظ عليه بما تعرفه واكثر مما تعرفه. قلت له فاكيد يعني لما اكون ده رايي يبقى فيه ايه، يبقى فيه حاجه انا ما اقدرش اتكلم فيها، اقدر بس ان انا يعني مش، وبرضو عارف ان انا الحمد لله عمري ما انتصر لنفسي عشان ايه يعني، بالعكس ممكن انت تتدخل لحد مثلا يخصك يعني ما يظبطش في التدخل، تقول مش مشكله خلاص انت حر، بس المهم ايه حياتك تستمر عشان خاطر بيتك عشان خاطر عيالك، بس احنا امين مع بعض عادي. فانت برضو مش اللي هو انت عشان خاطر تنتقم لنفسك ان بيحصل الكلام ده، يعني انا شفت بيوت بتخرب بسبب ان اب عايز ينتقم من جوز بنته اللي هو ما قدروش، وان ام عايزه تنتقم من جوز بنتها اللي هو ما نصرهاش على مش عارف مين، فمستنياله بس الفرصه، مثلا حصل مشكله بينها وبين بنتها وتقول لها ازاي وتسكتي ازاي وتسكتي ازاي، وعايزه تعلمه الادب في انها تخرب على بنتها عشان كرامتها هي، عايز يعلمه الادب بانه يخرب على ايه، على بنته عشان كرامته هو. هي بقى حماتها دي مثلا ام الزوج عايزه ايه، جات لها الفرصه بقى فعايزه تعلمها الادب بانها تخرب على ابنها. هو انسان فعلا ناس غريبه. طب ما خلاص يا ست قولي له يعني مش مشكله يا عم، مشكله يا ابني مالكش دعوه بحقي انا، معلش ما تزعلش مني مش داخله لك بيه، بس بيتك وعيالك ومش عارف وايه وكذا، ولعل الله يحدث بعد ذلك ايه امر. لا دي تخرب عليه، دي تخربها وتقعد على تلاها. الله تخرب عليه انتقاما لمين؟ نفسها هي، انتقاما لنفسه هو يخرب عليه. ولذلك للاسف الشديد من اكثر الاشياء المحزنه ان انا من الحاجات اللي شفتها في الفتره اللي فاتت، يعني في مر السنوات اللي فاتت دي، شفت ان الاهل سواء اهل الزوج او اهل الزوجه هم اكتر ناس بيخربوا عليهم. اكتر ناس بيخربوا عليهم، لان حقيقه هم ما بيعتبروش نفسهم حمامات سلام، ده هم بيعتبروا نفسهم اطراف. وممكن مثلا الزوجه يكون عندها مجال لايه، ان خلاص تحل بينها وبين جوزها، تقعد امها يقعدوا يعملوا ايه، يسخنوا البنت وما تروحش. لا وبعدين يجي مثلا الاب يقول لها ايه، طب ماشي انت حليت اللي بينك وبينه، طب فين حق انا بقى، ما تعمليش كرامه لابوكي بعد هذه السنوات، ابوكي مش عارف ايه، يحطها في اختيار ايه، اختيار صعب. طب انا هجيبها له ازاي ده بقى، وخد الموضوع براحتك، ارجعي له وانتم هو حل بينه وبينك، ارجعي له، مش مهم عندك كرامه امك، ما كرامه امك دي مش فارقه معاك، ارجعي له. ما هو استنى، وفين بقى انا كرامه، وفين بقى يسترضيني انا وفين ما يسترضينيش انا، وممكن تكون هي اللي مخربه عليه، فالراجل مسكين هيبقى واجب عليه انه يروح يعمل ايه، يروح يسترضي اللي هي اصلا نبرت له في بيته، يسترضيها عشان يعرف ياخد مراته ويروح. فصراحة انا اللي من اكتر حاجات شفتها ان الاهل يخربون على الايه، لان هم في اوقات بيعتبروا نفسهم اطراف، واللي ما بيعتبروش نفسهم اطراف وناس كويسين بينفعلوا عاطفيا مع اللي يخصهم، بيحبوه فيضروه. لذلك انا كنت دايما اقول لا، الاسر عشان تستقيم يتفقوا على حد يكون ايه، يعني حد خارج الحوار ده، والله مثلا انت تقترح مين انا اقترح مين، فلان فلانه خلاص زي الفل، بعيدا عن القصه دي. انما الناس القريبين لا، هم بيعتبروا نفسهم اطراف، وخصوصا بقى اذا كانوا غير صالحين، فبقى ما بيرقبوش ربنا، ما بيخافش ربنا، مفيش بقى اللي هو طب احنا نخرب على حد ليه، طب هو الراجل ذنبه ايه، طب هي ذنبها ايه، لا مفيش الكلام ده، بيخربوها ويقعدوا على تلها ويقعدوا بقى يندبوا حظهم، يا ريتني ما عملت. اللي بتخرب على ابنها، طب ما هي اللي هتلبس في عياله، وهو الثانيه اللي بتخرب على بنتها مثلا، ما هي اللي هتقع في قرابيزها وتلبس فيها، وبعد مثلا بقى ما تخرب عليها تقعد تقول لها ايه، ما كنت عشتي ما كنت اتحملتي، الله انت كنت لازم تتشكي مش عارف في لسانك تعملي مش عارف ايه، طب ما احنا كنا. فهو فعلا الواحد شافه اذا كان، ولذلك في الشريعه فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ضروري ربنا قال حكما ماشي، حكما ماشي، واحد ينفع يكون حكى فما يكون متأكدين ان ما عندوش المحاباة، خلاص يكون متأكدين ان هو عنده الحكمة، متأكدين ان هو عنده الدين اللي يخليه يخاف الله ويخشى الله، انما حكى من كده مطلقا لا طبعا، ان هو واحد عن ما عندوش المحاباة، فممكن عماده بيحبيه خلاه بيحبيه. ولذلك سبحان الله تلاقوا المشاكل دايما اللي في البيوت بيحلوها مثلا الاخوال الاعمام وما يحلهاش الاب، على ان ليه الاب ما يحلهاش؟ طب من باب اولى ان ابو الزوجه ده هو اللي ايه اللي يحل. تلاقي اللي بيحل مين؟ اللي بيحل اخوك كبير ولا مثلا ابن اخوه. ليه؟ لان هو مش ما عندوش نفس المشكله، ما عندوش المحاباه، نقفت المحبه الايه المحاباه، ده فضلا بقى ان هو بيعتبر نفسه طرف وهو التاني ليه حقوق. ايوه ده حقك، احكيني على جنب، لسه حق انا بقى. المستعان. الواحد بيحزن لان صراحه ناس لا يتقون الله، لا يتقون الله، بيخربوا على الناس ولا يتقون الله. المستعان. النص الرابع عشان بس عايزين نخلص النصوص دي عشان ناخد يعني. النص الرابع قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب النص ده طبعا هنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالنص ده بيتكلم عن الأهلة وأهلة الحج تحديد أو مواقيت الحج، وبعدين جاء بعده كلام عن الإيه؟ عن البر، خلاص. فده هيبقى فيه نص بيتكلم عن الحج وفي كلام عن البر، هي دي الفكرة. احنا بنشوف النص يتكلم عن الحج او العمرة وفي كلام عن الايه عن البر، لعلنا نفهم منه يعني من مجموع الكلام ده بدأنا كده نتصور يعني تصورنا عمال يزداد لايه هو البر في الحج. تمام. بيقول رشيد رضا في المنار: اي ان البر هو تقوى الله تعالى بالتخلي عن المعاصي والرذائل وعمل الخير والتحلي بالفضائل واتباع الحق واجتناب الباطل، فأتوا البيوت من أبوابها وليكن باطنكم عنوانا لظاهركم بطلب الأمور كلها من مواضعها. ابن عاشور بيقول: وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون أي تظفرون بمطلبكم من البر، فإن البر في اتباع الشرع. هذه مسألة لطيفة جدا، كلام لطيف من الايه من طارق ابن عاشور. يقول فإن البر في ايه؟ في اتباع الشرع، في اتباع الشرع، فلا تفعلوا شيئا إلا إذا كان فيه مرضات الله، ولا تتبعوا خطوات المبتدعين الذين زادوا في الحج ما ليس من شرع إبراهيم. عشان كده بنقول الخلاصة تشير هذه الآية إلى أن الحج المبرور ليس هو الذي يعتني صاحبه بموافقة الناس ومتابعتهم فيما هم عليه، وإنما هو في ابتغاء مرضات الله والحرص على تقواه، وذلك باتباع ما شرعه سبحانه وتعالى في كتابه سنة النبي. يعني الآية هنا بتقول إن البر، ركز بقى شديد مهم، البر ان الانسان ما يمشيش مع القطيع، ما يمشيش مع الايه مع القطيع، البر انه يخالف القطيع. ولذلك هنا ربنا بيقول ايه؟ بيقول وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر ايه من اتقى واتوا البيوت من ابوابه. ليه بنقول الكلام ده؟ يعني الايه دي حد عارف سبب نزولها؟ الحركه دي بقى الحركه دي لسه لغايه النهارده، اللي هو يقول لك ايه وانت خارج من الكعبه ما تديش الكعبه ظهرك، فاعمل ايه؟ افضل اعمل كده وعمال يخبط في خلق الله ورا، افضل اعمل كده، اوعى تدي الكعبه ظهرك، اوعى تدي بفكرني بدي ظهرك للترعه وبتاع اللي كانت بتيجي نرفع النت زمان، والله اوعى تدي الكعبه ظهرك. فما بيبطلوش كل البدع، بس بيعاد ايه انتاجها بشكل جديد. البدع ما بتموتش، البدع ما بتموتش. هو ده ما كانش، هم ما كانوش طبعا في الحته دي بس، ده كانوا في بيوتهم، كان كمان لما يجي يدخل بيته ما يدخلش بيته ايه ما يدخلش بيته من الباقي، خلاص عشان هو يدخل يبقى في ايه لا وكمان فكره ان هو يخش بظهره عشان يفضل طول الوقت عاطي وجهه للكعب. وطبعا وليها صور تانية، بس الشاهد هنا احنا قدام حركه مبتدعه. مبتدعه ليه؟ لان حج ابراهيم صلى الله عليه وسلم كان هو زي حج النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط. انما ايه اللي حصل في اللي حصل في في عند العرب؟ ان العرب ابتدعوا اشياء، ابتدعوا اشياء. يعني مثلا من الحاجات اللي ابتدعت كده بشكل لطيف جدا حاجه اسمها الحمص. الحمص دول اللي هم مين؟ اللي هم الجماعه اللي اهل مكه. يعني اهل مكه كان الناس كلها تقف بعرفه وهم ما يمشوش، يقعدوا في الكعب. هو احنا زي الرعاع اللي بيقفوا في عرفه عشان يغفر لهم؟ فهم يقعدوا في الكعب. ابتدعوا ان اللي يخش مكه وعايز يطوف حاجه من اتنين، يبقى جايب لبس جديد، اول ما يوصل بلبسه ياخد لبسه ده يرميه يحرقه ويلبس اللبس الجديد يطوف بيه، او ممكن ان هو يستعير لبس من واحد قرشي الاطهار، فيلبس اللبس ده بتاع القرش ويطوف بيه. ما عندوش دي ولا دي يطوف عرياء، ولذلك كان كتير من العرب يطوفوا عرايا، لان هو ايه، هو مش مع الموضوع، ما فيهوش رفاهيه انه بايه، انه مثلا راح يجيب جلابيه ولا يجيب مش عارف منين إيه؟ ومش عارف حد من، وخصوصا الضعفاء منهم، ومش عارف حد من الجماعه بتوع ايه، الجماعه بتوع قريش، يدي له توب طاهر يلف فيه، والتوب ده ممكن يكون صاحبه جاي من الرايه الحمراء بالليل، ما علينا، يدي له توب طاهر يلف فيه. فده مما ابتدعه الايه، برضو المشركي مكه، عملوا شويه بدع كده تخليهم هم كده عشان الطبقيه، عشان الطبقيه الدينيه. نفس اللي بيحصل النهارده في الطرق الصوفيه، ان الوان من الاشياء بتجعل لشيخ الطريقه ايه، رتبه خاصه كده. الشيخ خلاص ما بيصليش، الشيخ وصل لمرتبه اليقين، الشيخ مش يعني الشيخ ده مش ما ي... لا تيجي تذكر ربنا تستاذنه كده، يعني لازم فكره الطبقيه البرجيه. ودي عاده الضلال دايما، عاده الضلال ان هم دايما يعملوا يدوا نفسهم ايه، يطفوا على نفسهم اشياء ويعطوا نفسهم حقوق تخليهم ايه، تخليهم في شيء تاني، في مرتبه اخرى، مش زي الناس. ما ينفعش يكون مع احد الناس. انت عايز الشيخ يصلي مع الناس كده في الجامعه، صلي مع الناس في الجامعه، الشيخ بيروح يصلي مع الانبياء في القدس، والله العظيم يقول لك الشيخ بيصلي مع الانبياء في القدس، الكلام ده وناس هيصلي مع الناس الهمج الرعاة دول في الجامع، الشيخ بيصلي مع الانبياء في القدس. طب وتخش على الشيخ تلاقي الشيخ نايم وصوته او بيصلي معاهم في القدس فين؟ ما علينا يا شيخ، احنا الظهر دخل، ده العصر، يمكن هيقوم يصلي، هيقوم يصلي، هيقوم يصلي، هيقوم يصلي، نخش في العصر، وبعد العصر نخش يا حاج، ده ايه بقى ده الانبياء دول اللي بيصلوا الظهر بعد المغرب، تمام؟ بيلاقي الشيخ بيصلي مع الانبياء في القدس، ما تكلمش في القصه دي. هو مش زي الناس دي، هو ما عندوش بقى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، الراجل جاله يقين فخلاص ما فانا كنت بقول ايوه صح، هو جاله اليقين بمعنى انه جاله الجنون فسقط عنه التكليف، ده بقى مجنون اصلا رسمي. المهم، فدايما فكره هما كان العرب يبتدعوا اشياء ايه، يعني هي مش من الحج في شيء او من العمره في شيء، بسبب عايزين يدوا نفسهم ايه، يعني سوبريوريتي، عايزين يدوا نفسهم طبقه ما، تميز ما، مش زي الباقيين. فهنا من الحاجات المهمه اللي الايه بتاكد عليها ايه، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من ابوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ان البر يستلزم ان الانسان ايه، يخالف القطيع، يستلزم ان هو يستمسك بالسنه، يستمسك بشرع الله، حتى وان خالف من خالف، حتى وان خالف من ايه، من خالف، يستمسك بشرع الله. وانا مثلا بصراحه من المسائل اللي تحضرني، المسائل اللي احنا مثلا بنتكلم فيها احنا في مساله العمره، مساله المزاحمه مثلا الحجر الاسود، لا ما تزاحمش، ما تزاحمش ازاي، ما تزاحمش ازاي، وايه المشكله، وفلان كان مش مثلا مساله المراه اللي هي بترتدي النقاب، وفكره انها ترفع النقاب وما ترفعش نقابها، برضو المسائل دي برضو للاسف الشديد، او انها مش عارف تبقى تطوف كشفه وجهها ولا كلام من ده، يراها الرجال. المسائل دي لا، الكل ماشي في هذا الاتجاه، الحقيقه الامر مش كده، يعني ليس الامر كذلك البتة. المهم، دي كنا فصلنا فيها احنا في المحاضره، كنا رافعين. فالشيء دي يعني اللي اقصده، ان هنا من الحاجات اللطيفه اللي بيفيدها، شوف احنا عاملين كل شويه يبقى معانا حاجات نعمل ايه، يعني نستبين بيها البر المنشود. فبنقول عشان كده بقول تشير هذه الآية إلى أن الحج المبرور ليس هو الذي يعتني صاحبه موافقة الناس ومتابعتهم فيما هم عليه، وإنما هو في ابتغاء مرضات الله والحرص على تقواه، وذلك باتباع ما شرعه سبحانه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إشارة صريحة إلى بعض لوازم البر في الحج، أولها الإخلاص لله والتجرد له وابتغاء وجهه وحده وترك مراءة الناس، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. يعني أنت إنسان يخلص لله يشغل باله بربنا مش دعوة بالناس. الثاني أن يعظم العبد تلك الشعيرة ويخاف مقام ربي وهو يؤديها، فيجعل بينه وبين ما يغضب الله أو بين كل ما يغضب الله وقاية، ويتنزه عن كل مذموم في الحج. ولكن البر من اتقى، ودي حاجة في منتهى الأهمية، وده تعريف مهم جدا جدا للبر، إن ولكن البر من اتقى، إن البر التقوى، اللي ما اتقاش ما برش، اللي ما اتقاش ما برش. عشان كده والله يا جماعة مهم جدا جدا الموضوع بتاع كيف تقوى على التقوى، ده مهم جدا. يعني حتى اللي بقول مثلا اللي ما عندوش مع السماع، هو موجود في فصل كامل في كتاب تحرير الأسر المجاهد من فتن الشهوات. لأن سبحان الله شوف هنا تعريف البر، ولكن البر ما تؤدي الحج، الصوم لعلكم تتقون. الموضوع خطير، مش ما هوش سهل. ففكرة التقوى دي يعني معنى مهم جدا جدا في كل العبادات. ولكن البر من التقوى، وقال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال سبحانه وبحمد ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. النقطة الثالثة الانطلاق في حجك مما شرعه الله لا مما ألفه الناس، وطاعته سبحانه فيما شرعه وقت البيوت من أبوابها. المعنى ده برضو لطيف، دي من الحاجات اللي هي بيسموها القواعد القرآنية أو الحقائق القرآنية، وقت البيوت من أبوابها، مش من ظهوري ولا من شبابيك. النص الخامس اللي معانا في علاقة الحج بالبر، قول الله عز وجل في سورة البقرة الآية 77: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ده تأكيد على أن البر التقوى، خلاص ده تأكيد عليه. وهنا برضو تأكيد خدناها برضو الآية دي في أن تأكيد على أن البر الصدق، ماشي البر الصدق تمام. بنقول وهي وإن كانت تشير إلى الصلاة اللي هي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن ليس هناك ما يمنع من إشارتها للحج، لأن فيها تولية لوجه الإنسان قبل المسجد الحرام، والحج في تعريفه كثرة قصد القلب إلى معظم. قلنا قصد القلب لا، بس في ضابطين اللي هو إلى معظم بس مع الكثرة والتردد. وتدخل الحج أيضا عند بعض الناس مشكلة وجود الأقوال وحركات الظاهر العارية عن الأحوال وحركات الباطن. ابن كثير لي كلام لطيف في التعليق على الآية، بيقول ليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم، كما قال في الأضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال تقوى منكم. برضو الإنسان يفهم كده، يفهم أن القضية مش بالظاهر، مش بالجزء الظاهر في العبادة، لا، القضية أن الإنسان يبقى فاهم أن أنا مثلا لما أنحر الهدي ربنا مش لن يلاه شيء من لحومها ولا ولكن ينالوا التقوى منكم. فكرة أن البر مش الواحد يولي وجهه شطر المشرق ولا والمغرب، لا، مش هو ده البر. البر ده ان الانسان يكون برا، ياتي باعمال البر اصلا. فالفكره في البر ليست مجرد القيام بحركات جوارحيه محضه، وانما الفكره في تحقيق الصدق في البر وعقد قرانه على التقوى. الفكره كلها ان الانسان يحقق الصدق في البر ويعقد قران ذاك الصدق على على التقوى. اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. رشيد رضا بيقول في المنار رحمه الله، فأراد الله أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين، ذلك أن استقبال الجهة المعينة إنما شرع لأجل تذكير المصلي بالإعراض عن كل ما سوى الله تعالى في صلاته، والإقبال على مناجاته ودعائه وحده، وليكون شعارا لاجتماع الأمة. فتولية الوجه وسيلة بالضبط بقى، تولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب. هذه الفكرة، إن إحنا بنولي وجوهنا، وده برضو النقطة إن كتير ناس بيخدش باله منها، إن إن إن معظم هذه الأشياء بتبقى وسيلة للتذكير بإيه، بمعاني تانية مهمة. الطواف بيذكر بحاجة، والسعي بيذكر بحاجة، وكل حاجة بتذكر بحاجة. العبد لازم يفضل حاضر في قلبه، البر يستلزم ان يفضل حاضر في قلبه ما وراء تلك الاشياء، ما وراء تلك الاشياء، المقاصد المقاصد المقاصد. البر البر البر في الحج، البر في العمرة، ان الحج او العمرة الانسان ينطلق فيها من مقاصدها، فمستصحب مقاصدها طول الوقت. ماشي، زي ما كنا قلنا مثلا في العمرة، في معنى العمرة كده، فقلنا في تجديد العهد وعمارة الايه الود، أن يستحضر هذه المقاصد. طيب، في نصوص أخرى إحنا بنقول عليها كده، خلصنا الحمد لله النصوص. في نصوص أخرى بنقول عليها اللي هي نصوص الأحسنية. نصوص الأحسنية إيه اللي نقصد بالنصوص الأحسنية؟ إحنا مش هنقولها المرة دي إن شاء الله، بس النصوص اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فيها عن أحسن الحج، أفضل الحج، عرفوا ساعتها. فلما يسأل ايه احسن الحج، ايه افضل الحج، فقال لي احسن الحج كذا، ده كأنه بيقول الحج المبرور ايه كذا، لان هو اصلا احسن الحج والحج الايه المبرور. ده اللي خلانا احنا حطناها واعتبرناها في نفس النسق، وده اللي بقوله برضو، ده اللي بقوله ان المسألة الانسان لو ما يفهم ويدرك هيعرف انها مش انك بتجمع كلمات، لما تفهم هتلاقي هي نفس الايه. يعني هنا انت لو انا بجمع ماشي بالمنطوق وبجمع كلماته خلاص، اقول ده الحديث دي مش داخله في تعريف الحج المبرور، لكن في الحقيقه انت لما تتفكر فيها هتجد ان من افضل ما يعرب به الحج المبرور ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسال عن احسن الحج، النبي سئل مثلا اهو قال اي الحج افضل، سئل. اذا اللي بيساله عن اي الحج افضل بيساله عن الحج الايه المبرور، فلما يعرف الكلام ده هو كده كانه عرف ايه افضل الحج. وكذلك الامر برضو في الايات اللي هي ايه اللي بتعبر عن الصوره المنشوده او الكامله للحج، هي في الغالب بتصف الحج الايه المبرور. وبعد كده نشوف الكلام العلماء نفسهم هم عرفوا الحج المبرور بايه، خلاص، وننتهي بعدها الخلاصه والترجيح ان شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في